نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القاهر الشاكر الخلاق الجميل السميع البصير الحكام الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت حسيب الستير الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد السيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الحي المعطي المبين المولى النصير الحي القيوم المسعر الأحد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الطيب المتعالي البر التواب الإله العفو الرؤوف مالك الأكرام المليك الجواد المحسن الرازق الغني الوتر المنان الديان السبوح الشافي رفيق الأعلى الوارث القدير القريب الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فهذه هي المحاضرة الثانية في البيان الذي نقدمه حول أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة وحول الكتاب الذي طرح في الأسواق وهو من تأليفنا في قضية أسماء الله الحسنى وبينا في المحاضرة الماضية أن النتيجة التي توصلنا إليها بدراسة تخصصية حاسوبية أن ربنا سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتسعة وتسعين اسما مطلقا وتسعة وتسعين اسما مقيدا وبينا الأسماء المطلقة والأسماء المقيدة هذا ما ورد في الكتاب وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه وأيضا بينا أن أسماء الله الكلية لا تحصى ولا تعد لكن ما ورد في الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة كلام إما قرآن بنظمه المقصوص محصور كلمة كلمة فطالما حصر الكلام يسهل أن تتتبع الأسماء وأيضا طالما أن السنة كلام دون وهو وحي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدون مكتوب، يبقى في هذه الحالة يمكن أيضا تتبعه. وأهل العلم فيما سبق، وإحنا نقول يعني القضية ماشي جديد في ان احنا اخترعنا اسماء، يحاول البعض ان هو يلصق ان في اسماء نفيناها واسماء اخترعناها. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام، رسولنا صلى الله عليه وسلم، لما قال ما قال ونقل عنه الرواه، رواة الحديث، ما كتبوه خلف نبينا صلى الله عليه وسلم بالنقل والسماع عن طريق الرواه، هذا الكلام دون. وطالما دون، كل من دون الكلام وقرأ الكلام من بعده وجد اسما ذكره، رأى اسما اشتقه أو ما شابه ذلك. لكن عدد الأسماء اللي اتكلم عنها العلماء قاربت 300 اسم، وإحنا بحثنا هذه الأسماء بالبحث الحاسوبي، فكانت النتيجة كما ذكرنا لكم 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. كثير من الناس بيسأله لي يعني هل إن الأمة الإسلامية لم يتنبه فيها أحد للأسماء المشهورة اللي جمعها الوليد بن مسلم، والأسماء التي حفظها الناس على مدار قرون من حوالي 1000 سنة وأكثر، ما فيش واحد تنبه إلى هذه الأسماء وتكلم عنها ونقضها؟ ما فيش إلا يعني الدكتور محمود جاي يقول دلوقتي شيلوا أسماء وحطوا أسماء. القضية أولا ليست مسألة مبنية على آراء شخصية أو على هوى في النفس، ويعلم الله عز وجل إن هذه المسألة، مسألة الأسماء، كم كانت شائكة، وكم من إنسان كتب فيها ويكتب ويشرح الموجود، لكن هو يمحص الموجود، الأسماء الموجودة، هل هي هذه الأسماء عليها دليل؟ هل هذه الأسماء وردت في الكتاب وفي السنة؟ من أين جاءت؟ كيف رتبت؟ من رتبها؟ متى رتبها؟ هل يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسئلة كثير كانت هذه الأسئلة بتطرح والناس يتجاهلونها أو العلماء يتجاهلونها في كتاباتهم. يعني لما تيجي تتكلم مثلا على إيه، أنا بتكلم مش كل العلماء، أكثر العلماء اللي يجي يشرح الأسماء الحسنى ما بينبهش على هذه القضية، يجي الأسماء اللي رواه الوليد يشرح، ولما يتوسع يشرح كمان الأسماء اللي جمعها عبد الملك بن محمد الصنعاني في رواية ابن ماجة، والأسماء اللي جمعها عبد العزيز بن الحصين في رواية الحاكم، بس ويسكت على كده. لكن تمحيص القضية ووضع الضوابط اللي ممكن تتعرف بها على هذه المسألة، ربما تجد مثلا بعض الناس أشاروا إشارات كما سنذكر لكم، أو ربما تجد إن في واحد قام بدراسة لكن حصرها في القرآن زي العلامة ابن حجر اللي احنا وقفنا عند كلامه، وسنستكمل الحديث عن كلام ابن حجر من خلال ما ورد في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. لكن احنا عايزين يعني نستشف او نستنتج من كلام ابن حجر كيف نتعرف على اسماء الحسنى. في المرة الماضية قلنا ان العلامة ابن حجر بيقول وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد. أنا عايز حد يتابع معايا في النص من أول الصفحة من فوق. نعم، احنا قلت تابع معنا عشان ايه؟ اصل والله بعض الناس يقول لك الكمبيوتر دي آلة، وآلة ما بتفهمش، جاي صحيح الكمبيوتر بيخرف ولا حاجة، فانا بقرأ النص بتاع ابن حجر من الكمبيوتر والاخ بيتابع من الكتاب، يعني جايز يعني اللي كتب النص على الكمبيوتر غلط ولا حاجة، فنشوف ان كان في خطأ الاخ هيقول الكلام مش موجود او موجود. ابن حجر بيقول في الاول في الصفحة اللي قبل دي نقرناها المرة اللي فاتت، قل وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد. احنا نبدأ من هنا عند كلام ابن حجر ليه؟ لأن احنا عايزين نصل إلى رأي ابن حجر الشخصي. هو نقل أقوال كثيرة، اللي يقول بالاشتقاق واللي يقولش بالاشتقاق، وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لكن أنا عايز رأي مين؟ العلامة ابن حجر، لأن رأي ابن حجر هنقرر من خلال فهم هذا الرجل علامة الحديث اللي شرح صحيح البخاري ويشار إليه بالبنان عندما يذكر شروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الباري شرح صحيح البخاري. فبيقول: وإذا تقرر رجحنا أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد، فذكر منها جعفر الصادق وذكر منها ما ذكر إلى أن قال: ووقفت في اللي بالصفحة بقى إسماعيل، ووقفت في كتاب المقصد الأسنى، ده احنا قلنا برضو المرة اللي فاتت، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد. محمد بن إبراهيم الزاهد له كتاب اسمه المقصد الأسنى. المقصد الأسنى غير المقصد الأسنى اللي كتبه مين؟ أبو حامد الغزالي. وقفت في كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملت. يبقى ابن حجر بيقول أنا قرأت كتاب محمد الزاهد المقصد الأسنى فوجدته كرر أسماء، يعني ذكر الاسم في موضع ورجع ذكره مرة تانية في موضع آخر، وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم، لم أره في كتاب المقصد الأسنى ولا في القرآن؟ في القرآن بصيغة الاسم الصادق والكاشف والعلام، مش كده برضه اسماعيل؟ الصادق والكاشف والايه والعلام. ابن حجر بيقول الصادق والكاشف والعلام مش موجوده بصيغه الاسم فين؟ في القران. واحنا قلنا لكم في المره الماضيه ان الصادق ورد نصا وان كان اسما مقيدا بقوله وانا لصادقون، والكاشف ورد وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وأيضا في قول الله تبارك وتعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إذن الأسماء الثلاثة دي وردت بنصها في القرآن، فكيف يقول العلامة ابن حجر إن الأسماء دي ليست موجودة في القرآن؟ هل ما قرأش هذه الآيات؟ مستحيل، قرأها أكثر من مرة. بس القضية في إيه؟ في إن موضوع الأسماء الحسنى القضية فيها مش سهلة زي ما البعض بيتصور. لا، أنت لما يجي عندك 99 اسم أو 300 اسم وتبدأ في فرزهم وفي تتبعهم وتعرف دي إيه وتعرف دي إيه وتقارن الأسماء وتيجي تكتبهم، إذا كان على الحاسب وكان بتحصل لخبطة، فما بالك بقى لو واحد بيكتب. وأنا هضرب لكم مثل بين جدا واضح جدا من كلام ابن حجر نفسه، حصل سهو من علام محمد، سهو بشر بشر سهو، او يعني هو بالنسبه ليه يقول الصادق والكاشف علام ما وردش في القران اسماء وهي اسماء صريحه في القران، يبقى ده معناها ايه؟ واحد زي العلامه ابن حجر في مكانته حصل منه سهو في كم اسم؟ في ثلاث اسماء، نقضها على الرجل بيقول انا شفتها عنده وما هيش اسماء في القران، يبقى اللي على صواب مين؟ ابراهيم الزاهد ولا ابن حجر؟ الزاهد. شفت بقى ازاي؟ لكن تعقيب ابن حجر عليه. المهم يقول وذكر من المضاف الفالق من قوله فالق الحد والنوى، وذكر من المضاف يبقى ابن حجر كان بيدور على المطلق ولا على المضاف؟ قولوا انت، يبقى ابن حجر بيراعي شرط الايه؟ الاطلاق. وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله قابل التوب. هو القابل بس، انتوا عارفين عدد الأسماء المقيدة في القرآن كام؟ لا، المقيدة عدد أقصد معلش عدد الأسماء المطلقة والمقيدة في القرآن، عدد الأسماء اللي ورد في القرآن كلها 168 اسم. لا لا لا، أنا قلت 198، لا أنا بتكلمش عن الأسماء اللي وردت في القرآن والسنة ككل، أنا بقول لكم دلوقتي عدد الأسماء اللي وردت فين؟ في القرآن بس، سواء مطلقة أو مقيدة، طلبة العلم يكتبوا المعلومة دي. 168 اسم 168 اسم دي عدد الاسماء اللي وردت في القران مطلقه او ايه أو احنا ما اتكلمناش على السنه, احنا بنتكلم عدد الاسماء اللي وردت فين في القران. ركزوا معايا عشان الكلام ده مهم جدا. واحنا بنتكلم عن مين؟ على العلامه ابن حجر اللي قال مين ان هي 168. بحث عمله استاذ اسمه محمد صالح الكردستاني. محمد صالح الكردستاني عمل بحث عن اسماء الله في القران احصاء وبيان, وتتبع الاسماء في القران مطلقه او مقيده فلها 168 اسم منها الصادق والكاشف والعلام. انا رجعت وراء الدراسه بتاعتي وتابعت الاسماء اللي هو ذكرها اسم اسم, فتاكد لي ان دراسته صحيح. 168 اسم موجودين في القران بس. خلي بالك في احصائيات هنقولها دلوقتي جميله جدا, لكن نشوف الكلام اللي يقوله من حجر. وذكر من المضاف الفالق, هو بيقول فالق الحد. ابن حجر بيقول طالما قال فالق الحد يبقى انت ما تطلقهاش, ما تقولش من اسمه الايه الفالق المطلقه, لا ده هو اسم مقيد. وكان يلزمه ان يذكر القابل من قوله قابل التوب. لا ده كان يلزم بقى ان هو يذكر سائر الاسماء المقيده اللي في القران وفي السنه الاثنين مع بعض, ولا مش مظبوط الكلام ده؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى اذا مراعاه شرط الاطلاق والاضافه موجود عند ابن حجر ولا لا؟ موجود مش كده برضه؟ حد عنده اعتراض على المساله ديت من الشباب؟ هذا كلام ابن حجر. فلما يجي واحد يقول لك ايه شرط الاطلاق شرط ما انزل الله به من سلطان, هات لنا النص اللي كتبه الاخ محمد جبر. ايوه هات الاوراق اللي عندك. انا بس عشان اقول لكم ان الدكتور محمود واحد يقول لك ده بيخترع اسماء, جزاك الله خير, انا بخترع اسماء او الشرط بتاعك ده شرط باطل ما انزل الله به من سلطان. مشايخ عايزين رد على كلامهم نرد ونبين له بالحق, وفي نفس الوقت نشوف حكايه اللي بيقول ان شرط الاطلاق هذا شرط ما انزل الله به من سلطان. الله اكبر, شرط ما أنزل الله به من سلطان, إذ لا هو في كتاب الله العزيز ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك اعتبرتموه شرطا من شروط صحة الأسماء الحسنى بغير دليل, بل الدليل على عكسه. واحد يقول الكلام ده قرأ كلام ابن حجر؟ رد يا اخواني. يعني لو واحد طرق كلام ابن حجر ما انا بقول لك اهو خليك وياي, واحد بيقول الكلام ده هل قرأ كلام ابن حجر؟ وبعدين بيقول ايه؟ حيث ثبت الدعاء والنداء بالاسماء المضافه غير المطلقه. طب واحنا قلنا ما فيش دعاء بالاسماء المطلقه. الرسول بيقول يا مقلب القلوب, اقول يا مقلب ولا اقول يا مقلب القلوب؟ قولوا يا اخوانا زي ما الرسول دعا يقول يا مقلب القلوب, لكن فصلها لا, ده اللي بنقوله وده اللي بيقوله ابن حجر. فهمتوا يا اخوانا؟ طيب ده بالنسبه بس قضية شرط الاطلاق اللي قالها الاخ استاذ العقيده في معهد اعداد الدعاء في المنصور. طيب صلوا على رسول الله. خلينا نكمل مع ابن حجر ان في مفاجات حلوه قوي. انتوا فهمتوا من الكلام ده ايه؟ ان ابن حجر لما يجي يعد الاسماء سوف يراعي في بحثه الاطلاق والتقييد, فهيبحث عن الاسماء اللي هي المطلقه ولا المقيده؟ المطلقه. وكون هو لا يبحث عن المقيده فلا يعني ان ابن حجر لا ياخذ بالاسماء المقيده. الاسماء المقيده موجوده ندعو بها كما وردت مقيده, وده اللي انا قلته في الكتاب. يعني لم اذكر كلمه واحده في كتابي تدل على نفي اسم الاسماء المقيده. مش عارف مثلا واحد زي الدكتور صبري المتولي بيقول لك انه فهي الجدد لاسماء الله الحسنى بينفون عشرات الاسماء وقدوه القائلين على المتخصص اللي هو الدكتور محمد الرازي. يا اخي اقرا الكلام, لا تتعجل، تصف غيرك بعدم الأهلية وفاقد الأهلية، وبعدين مسك ابن حجر بيعقب عليه وقول ما يعجبناش شغل ابن حجر. هنشوف شغل ابن حجر ما يعجبوش فيه، بس بعد ما نقرأ كلام ابن حجر. أنا والله ما يعز على الشخص أن يأتي إنسان ويتكلم في مسألة وهو غير متخصص فيه. يعني إحنا كأسد في الجامعة لما يجي واحد يعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه عن إيه؟ عن كتاب واحد من العلماء، ويكون العالم ده لسه موجود وحي، يبقى مش ممكن هيديله الرسالة إلا إذا راح وقابل الشخص ده وسأله عن كتابه. ده أقل أساسيات البحث العلمي للجماعة الأساتذة في الجامعة. نقول له روح يا ابني روح اللي واخد رسالة عن الدكتور القرضاوي، قابلته؟ لا. روح قبله. واخد رسالة عن محمد الغزالي، قابلته؟ والله يعني أنا واحد من ضمن إخواننا اللي كان واخد رسالة عنه، يعني أنا ما لحقتوش. صح، هو كان عايش لمدة سنتين لكن الراجل مات وما لحقتش قبله. طب ما قابلتش ليه أول ما سجلت في الرسالة؟ يعني كان أقل ما يمكن على هذا الدكتور، هو متخصص في علم اللغة، لا درس عقيدة بتفصيل ولا تخصص ولا خد ماجستير ولا دكتوراه عشان يجي يتكلم كده، اتصل بالتليفون، ارفع السماعة وقول يا دكتور هل انت فعلا بتقول بالكلام ده؟ كلامك يدل في كتابك على ذلك؟ هل كلامك في بتاع يدل على ذلك؟ يعني ده ابسط اساسيات البحث. لكن لما يقول لك مثلا ادي لوحه فيها 99 اسم يبقى هو ساب الباء، يبقى بينفي عشرات الاسماء مرة واحدة، وانه فيها جدد ويبدأ يعني يشهر ويذكر الاسم، يقول لك ايه قدوة القائلين بذلك عالم متخصص ورمز بارز من رموز الدعوة السلفية المعاصرة هو الدكتور محمود عبد الرازق حفظه الله وحفظك الله وبارك فيك وجزاك الله خير. من كبار اهل العلم، ياريت اخواننا يقفلوا الجوال المحمول عشان ما يأثرش في الميكروفون كده. طيب يا عم جزاك الله خير. المهم خلينا دلوقتي ما زلنا عند ابن حجر. يبقى دلوقتي ابن حجر من خلال الكلام اللي قرأته بيبحث عن الأسماء المطلقة ولا المقيدة؟ قوله. طيب كويس أوي. يقول وقد تتبعت، شوفوا بقى أنا شيل، يقول لك واحد لك الدكتور محمود جه حذف 30 اسم الأسماء المشهورة وحط مكانهم حذف 29 وحط مكانهم 30 اسم. اهدي، هي اسماء ربنا سهل كده تشيل وتحط؟ لا يا اخي، المساله مش زي ما انت متخيل، ده صعب جدا ان في واحد يغير اسم سمى الله نفسه به في كتابه او في سنه رسوله. لكن ما الدليل على هذه الاسماء اللي وردت في الاسماء المشهوره اللي جابها الود بن مسلم؟ انا اللي بسالك، انا اللي بقول لك انت سميته كده ليه؟ 21 اسم ليست من اسماء الحسنى، وثمان اسماء تذكر في المضاف والمقيد، البديل 30 اسم مطلق ثبت بنص في الكتاب والسنه. يبقى انت تبقى مع الحق مع ما سمى الله نفسه به، ولا تنصر اللي اشتار عن طريق الاباء والابداد؟ من المعلومات الجميله النهارده قبل ما اجي لكم بساعه تقريبا قبل ما اتحرك من القاهره، اتصل علي مين؟ شيخ من المشايخ اللي قاعد يشرحوا في الاسماء يجي 20 سنه من سوريا، ولعلكم تعرفونه، الشيخ راتب النابلسي، دكتور راتب النابلسي، محمد راتب النابلسي. اتصل علي الرد، عامل كتاب عن اسماء الله الحسنى وشرح الاسماء المشهور، وصل الكتاب على الانترنت وانا اهديك له نسخه من الكتاب. اتصل علي الرجل يقول اولا جزاك الله خيرا، وانا شاكر جدا اللي نبهتني الى خطئي، والله هكذا قال، 30 اسم شرحتهم وهي ليست من اسماء الله الحسنى، وانا ساعيد النظر مره اخرى في كتابي وبعدل الان في الطبعه، وحذفنا الاسماء اللي معلاش دليل ووضعنا الاسماء من كتابي. النهارده قبل ما اجي ربع ساعه قاعد بتكلم معاك، وسأرسل لك نسخة هدية وسأزورك في بيتك. شيخ راتب النابلسي اللي هو له موقع في الأسماء، وانتوا عارفين الأستاذ اللي بيشرح الأسماء عمرو خالد ذكره أكثر من مرة وأثنى عليه وهو يشرح الأسماء في رمضان، وقال لي إن الأخ عمرو خالد كلمه الشيخ راتب أكثر من مرة على أن يراعي في شرح الأسماء إن ما يذكرش اسم اللي يكون اسمه موجود في كتاب الدكتور محمود عبد العزيز من الأسماء المطلقة. أنا يعني إن كان في واحد بيقول كده أنت شايفين الراجل اللي هو متخصص في الأسماء وقعد 20 سنة يشرح في الأسماء، الرجل اتصل بنفسه يقول أنا هحذف الأسماء اللي معلاش ده، نقول له جزاك الله خير، دي أخلاق أهل العلم. لا هو شاف الدكتور محمود ولا أنا ممكن شفته مرة في الفضائيات حتى مش فاكر شكله، لكن الرجل لما وجد الحق أظهره، ومش سهل على واحد يكون كتب كتاب ويرجع عنه بسهولة أبدا، يكون يقول لك لا أنا هشيل منهم 30 اسم وكل اسم واخد عنه يجي 10-15 صفحة، يعني من يفعل ذلك؟ ولذلك أنا أرى إن الشخص اللي هو صادق في كلامه على طول بيرجع، مش محتاج كلام كتير، بعد ما تبلك المسألة بالتفصيل هتعرفوا مين الشخص اللي بيسوق الهوى ومين الشخص اللي صادق في ذلك. وأنا ظني إن أغلب المشايخ وخصوصا المشاهير اللي انعكست لهم صورة وقبلوها دون أن يحققوا هي مسألة شبهة بس، إنما نحسبهم على الإخلاص. ولو أي واحد منهم يا مرحبا نقول ونكرر اتصل علي وقال إن عايزين نقعد مع بعض نتناقش في المسألة فيا مرحبا، وأنا قلت لكم قبل كده في هذا المسجد وفي غيره وأرسلنا رسائل له من يرغب منكم نجلس وإن كان في حاجة خطأ قولي ده خطأ والدليل هو، وأنا تراجع على طول حكاية مش محتاجة، لأن السعي في الأصل هنصل إلى كلمة الحق إن يكون الأسماء على منهج أهل السنة والجماعة توقفية على النص كما سنرى بمنهج الصحيح المبني على الكتاب والسنة، مش يجي واحد يجي مثلا فعل ويحول الاسم ويقول ده هو أسماء وخلاص ويحاول يبرر بأي وسيلة. لا، يقول العلامة ابن حجر وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي، وهي أعيد العبارة تاني أعيدها تاني، قل قد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الايه الترمذي، يعني دلوقتي جاء إلى رواية الترمذي وذكر أخذ الأسماء اللي وردت منها في القرآن، واللي ما وردش في القرآن بيدور على البديل بتاع إيه، هي الأسماء اللي بيقول لك موجودة في القرآن ومش موجودة في رواية الترمذي، عدد الأسماء 27 اسم أضافها ابن حجر، يعني هو عمل ابن حجر حذف 27 اسم الأسماء المشهورة وجاب مكانهم كام 27 اسم من القرآن. خليكم آية في اللي جاي، إيه هي الأسماء؟ إحنا ذكرنا منهم الأسماء اللي هذكرها ابن حجر 15 اسم، وعدوا معاي بيقول وهي إيه هي الأسماء اللي ابن حجر جماعة من القرآن حيضيفها للترمذي مكان 27 حذفهم. الرب في الأسماء المشهورة؟ لا، في لوحة نوت فيها الأسماء المشهورة هاتها برضو وبص فيها، جايز إخواننا مش حافظين، موجودة في الشنطة، شوفها في الشنطة كده، شنطة الكمبيوتر، افتح شنطة الكمبيوتر هتلاقيها جوه السوستة دي، الكمبيوتر دي الكمبيوتر يا جماعة، جزاك الله خير. أيوان هي دي، واحد يمسكها مع الله اسماعيل. الرب الاله، لاحظوا معايا يا اخوان، يبقى الرب والاله، انا هقول لكم حتى التعقيب على الاسماء دي اسماء مطلق، الرب والاله مطلق. المحيط، المحيط مقيد، ما حدش يسالني دلوقتي ده لا مقيد ليه ولا مطلق ليه، لغايه ما نيجي نتكلم على موضوع الاطلاق بالتفصيل هتعرفوا الكلام. يبقى الرب والإله، المحيط، القدير مطلق، الكافي مقيد، الشاكر مطلق، الشديد مقيد شديد العقاب، القائم مقيد، الحاكم مقيد، الفاطر مقيد، الغافر مقيد. انتم ملاحظين حاجة؟ ان ابن القيم كان بينكر على مين؟ على محمد ابن ابراهيم الزاهد في كتاب المقصد الاسنى. انا اقصد ابن حجر بينكر على مين؟ على محمد ابن ابراهيم الزاهد، انه دخل اسماء مقيدة. فجه ابن حجر ودخل هو اسماء مقيدة. يعني شوفوا حتى المسألة. طيب ماشي، خلينا نكمل. القاهر مطلق، المولى مطلق، النصير مطلق، الغالب مقيد، والله غالب على امره. خليكم وياي دلوقتي. الاسماء اللي احنا بنقولها دي ما ماهيتها؟ هي الاسماء التي اضافها ابن حجر للاسماء اللي موجوده في القران في روايه الترمذي، عشان هيحذف مكانها اسماء نقول لكم عليها دلوقتي. طيب في اسم كمان موجود في القران ابن حجر قاله مش عند الترمذي، صلوا على رسول الله. اتابع تاني، متابعيني؟ القاهر، المولى، النصير، الغالب، الخالق. بقول الخالق مش موجود عند مين؟ عند الترمذي. طلع لنا يا ابن الخالق من اللوحه اللي عندك موجوده. ها موجود رقم مقام الاسم ده. ابن حجر بيقول الخالق مش موجوده فين؟ رقم 11 كده. الخالق مش موجوده في روايه الترمذي، موجوده ولا مش موجوده؟ يبقى ده رابع سهو يحدث من العلامه ابن حجر. هذا نص موجود عندك الكلام ده يا اسماعيل، انت متابعني؟ طب لا يكون الخالق الراجل كتب هنا غلط ولا حاجه، يعني السهو من الكاتب في الكمبيوتر ولا من ابن حجر؟ من ابن حجر. يقول الخالق مش موجوده في روايه الترمذي، وابن حجر عمل ايه؟ جاب الخالق وهيضيفها لروايه الترمذي، مع ان الخالق موجود في الروايه اللي هو الوادي بن مسلم اللي جمع الخالق. طيب الرفيع، رفيع الدرجات. طب ليه انت انكرت على الراجل وقلت وذكر من المضاف الفالق من قول فالق الحب والنوم؟ طيب ماشي. المليك اسم مطلق، الكفيل، الكفيل مقيد، الخلاق، الاكرم مطلق والخلاق مطلق، الاعلى اللي سابه مين؟ الوادي بن مسلم، ذكر ابن حجر. المبين مطلق، ويعلمون ان الله هو الحق المبين. بالموحدة الحفي، ودي مقيد، انه كان بايه؟ حفية. بالحاء المهملة والفاء، القريب مطلق، ان ربي قريب مجيب. الاحد، قل هو الله احد مطلق. الحافظ مقيد، فالله خير حافظا. هو لما ترجع لكتب التفسير في معنى الآية فالله خير حافظ. أصل الأخ صبر متولي يقول لك لا ده مطلق، مطلق، خد بالك إذا خير حافظ فالله خير حافظا، يقول لك هنا مطلق. هو والله القضية نفسها مش واضحة عنده حكاية الإطلاق والتقييد إيه المقصود به، لكن على العموم شوفوا ابن حجر بيقول إيه. عدد الأسماء اللي هي المطلقة في الأسماء اللي جمعها ابن حجر 15 اسم. 15 من 27 يبقى كام؟ رب 8 ايه؟ 15 من 27 12 12 اسم. ال 12 اسم دول من الأسماء المقيدة. ركزوا معايا، ركزوا معايا. 12 اسم الأسماء المقيدة. طب وباقي الأسماء المقيدة اللي وردت في القرآن راحت فين؟ ما هو يلزمك زي أنت ما ألزمت إبراهيم الزاهد إن لو دخل اسم مقيد إن يدخل الثاني، يبقى يلزمك برضه، وده كلام ابن حجر أهو، طالما دخلت 12 اسم مقيد يبقى لازم تدخل إيه؟ الباء. ولا الكلام ده مش واضح؟ أظن الصورة واضحة جدا، لا محتاجة لتعقيب ولا واحد شيخ يقول لك فيها ايه، لا الحكاية كذا وفيها ان وفيها لكن، لا واضحة جدا. طيب تعالى شوف اللي بعده. يقول ابن حجر فهذه 27 اسما اللي احنا ذكرناهم، هم اعيدهم تاني ولا خلاص؟ خلاص. فهذه 27 اسما إذا انضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم. أنا لما حسبتهم طلع 72 اسم، 72 زائد 27 يبقى كام؟ تكمل بها 99 وكلها في القرآن. وبعدين يقول لك إيه؟ لكن بعضها بإضافة. إما حجر يقول لك لكن بعضها بإيه؟ بإضافة. يعني عايز يقول يعني اعذرونا يا جماعة برضو، يعني أنا صحيح قلت في الأول على إبراهيم الزاهد إن ذكر المضاف لكن بعضها بإضافة، لكن بعضها بإضافة. كالشديد من شديد العقاب، خليكوا وياي. والرفيع من رفيع الدرجات. يقول لك اهو ابن حجر اللي ما عندوش فكره عن الموضوع يقول لك ايه؟ طب ما هو ابن حجر بيجمع الاسماء المقيده اهو، انت ما خدتش بالك من كلامه بالاول ان هو بيراعي المطلق. فلما وصل ل 72 اسم عايز يكمل الباء، فهيكمل الباء منين؟ فاتى الى خليكم معايا بقى احسب الحسبه دي. 72 اسم على حسب كلام ابن حجر في القران هو ضاف لهم كام؟ 27 مش كده؟ طيب 72 اسم من القران من 168 عدد الاسماء المطلقه والمقيده في القران، اما تيجي تحسبها هتلاقي ابن حجر ساب كم اسم؟ انا هقول لكم الاحصائيه. لاحظ انا لما جبت بقى الاسماء اللي قالها ابن حجر ورجعت وجدت الاتي: عدد الاسماء المطلقه عند ابن حجر 80 اسم، عدد الاسماء المقيده 19 اسم، عدد الاسماء المقيده اللي سابها ابن حجر وما ذكرهاش وكان يلزمه ان يذكرها وغض الطرف عنها 69 اسم. دي الاحصائيه بعد ما هو اورد الاسماء كلها بقى، لان هو بقى عمل ايه؟ خلينا نكمل وهتتضح الصوره اكتر. انا بقول 72 على اساس ان هو شال 27 ضاف 27، 27 من 99 يتبقى كام؟ 72 مش كده برضه؟ بيقول لكن بعضها بإضافة، كالشديد من شديد العقاب، والرفيع من رفيع الدرجات، والقائم من قوله قائم على كل نفس بما كسبت، والفاطر من قوله فاطر السماوات، والقاهر من قوله وهو القاهر فوق عباده. ابن القيم ابن حجر بيعتبر دي مقيدة. وانا قلت لكم في استثناء واحد لاحظتها وانا بجمع الاسماء هي اللي انكشفت قدامي وعرفتني ايه هو المطلق في شرط الاطلاق اللي احنا ذكرناه. كان في حاجه غريبه قوي، انا عامل قدام القائمه بتاع الاسماء قرابه ال 300 اسم، راعيت فيها مساله الاطلاق لان كل علماء بيركزوا على الاطلاق، ابن تيميه وابن حجر ابن عثيمين كل اللي كتبوا عن الاسماء وكلهم كلام وتحقيق بيراعوا مساله الاطلاق. فالمطلق بنقدمه في الاول والمقيد بنحاول ايه نجيبه في المرتبه الثانيه، لان الاول المطلق يقدم على المقيد. فبقيت حوالي 4 اسماء تقريبا، هذه الاسماء فيها ضابط مشترك بين الكل وهي اضافه الاسم الى علو الفوقيه. لو اضيف الاسم الى علو الفوقيه فده مش تقييد، يبقى اطلاق فوق الايه؟ فوق الاطلاق. يعمل لك والله على كل شيء قدير. انت لو حذفت كلمه على كل شيء او فوق كل شيء ما تاثرش في الاطلاق. والله قدير، والله على كل شيء قدير. ربنا يقول عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ايه؟ مودة. والله قدير. والله تبارك وتعالى قال في موضع اخر والله على كل شيء قدير. يبقى كلمه على كل شيء تزيد الاطلاق اطلاقا ولا تقيد الاسم، فيبقى فوق كل شيء او فوق كذا او على كل شيء ده اطلاق ولا تقييد؟ اطلاق. اذا شرط الاطلاق شرط حقيقي والشرط باطل ما انزل الله به من سلطان، لكن القيم ابن حجر ذكره على انه هو ايه؟ وهو القاهر فوق عبادي مقيم. وبعدين احنا قلنا في شرط الاطلاق ده اللي هم عملوا عليه ضجه كبيره قوي وحملوا الامور ما لا تحتمل، قلنا فيه 99 اسم مطلق و99 اسم ايه؟ مقيد. انت يا شيخ شايف ده مطلق، وان كان المسألة ده عايزة فهم دقيق وعايزة تخصص، مش اي واحد يقول ده مطلق او مقيد. حط المطلق في المقيد والمقيد في المطلق على حسب ما انت شايف، لكن ما تسميش ربنا بغير ما سمى نفسه في كتابه او في سنة رسوله، دي ما فيش فيها افصال. طيب، والمولى النصير بيقول مقيد من قوله نعم المولى ونعم النصير، هل ده مطلق ولا مقيد يا اخوانا؟ مطلق. ها؟ مطلق. اين التقييد؟ فيش تقييد. ابن حجر بيقول ان هو ذكره فين؟ في المقيد، او هو من المقيد. العالم من قوله عالم الغيب، ده تقييد بالاضافه. وبعدين بقى تعالوا بقى شوفوا الخالق، بقول بعضها بإضافة، زي الخالق بقول خالق كل شيء، والخالق من قوله خالق كل شيء. لحظة، يبقى اللي أضاف الخالق مين؟ ابن حجر. وهو يظن أو يعتقد إن الخالق مش موجود فين؟ في الأسماء المشهورة، في رواية الترمذي، في جمع الوليد. مستحصحين معايا ولا صعب الموضوع؟ طب الخالق يؤخذ من قوله خالق كل شيء، ولا من قوله هو الخالق البارئ المصور؟ كأن الآية ما عدتش على ابن حجر ولا قرأ، مش كده برضو؟ دي خامس سهو يقع فيه ابن حجر وهو بيجمع الأسماء. الخالق يؤخذ من قول الخالق البارئ المصور المصور، ولا من قول خالق كل شيء؟ أظن أي واحد يقول بالألف واللام معرفة مطلقة، هو إزاي يذكرها في الأسماء المقيدة؟ وبعدين لو أطلق الاسم يبقى ممكن أن يذكر مقيدا، لكن لو قيد ما ينفعش أنك تطلق. يعني كل مطلق ممكن يقيد، لكن كل مقيد ما ينفعش أنت تطلق. فهمت النقطة ديت؟ يعني دلوقتي أنا بقى اللي جيت في ذهني إيه وأنا قاعد بحلل، ما هوش معقول، لأنه ذكر البارئ المصور، وطالما ذكر البارئ المصور مفيش موضع في القرآن في اسم البارئ والمصور على الآية اللي في سورة الحشر، ومعها اسم الايه؟ الخالق. امال ده حصلت ازاي؟ يعني واحد زي العلامة ابن حجر ياخد اسمين والثالث قدام عينيه وما ياخدوش، ويقول مش موجود عند الوليد بن مسلم في رواية الترمذي، ها؟ ويسبقه. ازاي المسألة دي حصلت؟ دي ما تحصلش الا حاجه واحده بس سهل، هو بيكتب ممكن حد من اولاده ولا حاجه نده عليه فما خدش باله، ففكر ان هو كتب الخالق ونسي، وكتب بعدها البارئ الايه؟ المصور. وبعد ما كتب كله بدا يعد فسقط الاسم، فلما سقط الاسم بدا يبحث عليه فدور عليه في قوله خالق كل شيء. وبعدين في حاجه تانية، الخالق معرب بالالف واللام مش موجود الا في موضع واحد بس في سورة الحشر. عشان اقول لكم المسألة ما هي السهلة، اخوانا اللي بيتكلموا من بعيد يشوش لكن يدخل هو في المسألة ويستخرج الاسماء كده ويبين للناس ويبقى عامل جهد يشكر عليه ويذكر له بعد ما يموت، صعب الحكاية. لا، اعملوا كذا وكذا، ما فيش حصر، ان لقيت اسمه خده. طب طلع لنا انت الاسماء، اسكت انت اللي بتدرسه استاذ وبتاع، سيب الناس كده. او زي ما الدكتور صبري متولي بيقول لك ايه، بيقول والله اللي عايز ياخد اسم يروح ياخده من عند ابن حجر، او ياخده منين؟ من روايه الوليد المسلم بس، وذكر الاسماء وجمع، قال هي دي الاسماء اللي تجمع منها الاسماء الحسنى، وعرضها بقى والمداخل بتاعتها وشغل علم اللغه بقى عشان يوحي للناس انه علامه متبحر في القضيه، وأن غيره من النفات الجدد. احنا مش هنطول في المسألة في الحديث عن الدكتور صبري، ليه؟ لأن الدكتور صبري في كلامه كان في حاجات ينبغي ان هو على الأقل لما يعرضها ما يعرضش بصورة تخطئ فيها الآخر تخطئ مطلق. لا، أنا بقول لك في المسألة هنا وهقرأ كلامه كلام غيرك في المسألة، إن كان في حق أنتوا نفسكم اللي هتحكموا. يعني انا مش عايز انا اللي احكم، لا، انا بحكم واحد ثقافته ممكن من طلبة العلم، او يكون راجل هو مش متخصص جاي بس يحضر المحاضرة، نسأله ونقول له فيقول الحق كذا، او الموضوع بـ بـ بـ بالصورة الفلانية صح او بالصورة الفلانية غلط. صلوا على رسول الله. والرفيع من رفيع الدرجات، والحافظ من قوله فالله خير حافظا. لاحظوا هنا في حاجة جميلة أوي، اللي معايا اسماعيل فيش غلطة في الكلام اللي نقراه. طيب هو بيقرأ، اسماعيل بيقرأ في فتح الباري الكتاب وانا بقرأ من النص اللي موجود في الكمبيوتر. بيقول والحافظ من قوله فالله خير حافظا. الدكتور صبري بيقول لا، الاسم مطلق. ابن حجر هنا بيقول ايه؟ مقيد. ومن قوله وإنا له لحافظون، له لحافظون دي مقيدة مش مطلق. وبعدين ابن حجر بيقول ايه؟ وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي، يعني برضو من الوليد بن مسلم، فهو جمع من الأسماء المقيدة. يعني مش أنا بس اللي أدخلت المقيد، ده اللي عايز يقوله ابن حجر. وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي، وهي المحيي من قوله لمحيي الموتى. لمحيي الموتى مقيد ولا مطلق؟ مقيد. يقول لك هو ما هو الوليد جمع لمحيي الموتى، يعني ما جاتش فيا ان انا اقول بقى ايه، يعني ما يجراش حاجه ما دخل المقيد انا كمان. يبقى هو في الاول انكر على محمد ابراهيم ازاي؟ انتوا شايفين يا اخوانا الصوره واضحه قدامكم؟ الاول انكر على محمد ابراهيم ازاي في المقصد الاسد؟ قال دخل اسماء بس باضافه، وكان يلزمه انه يدخل الايه؟ القاب. طب ما هو انت الان يلزمك انك تدخل بقيه الاسماء الايه؟ المقيده. ويلزمك ايضا ويلزم الوليد بن مسلم ايضا ان يدخل باقي الاسماء المقيده. فبولا وقد وقع نحو ذلك من الاسماء التي في روايه الترمذي، وهي المحيي من قوله لمح الموتى، والمالك من قوله ملك الملك. ملك الملك في القران مقيده، لكن في السنه مطلق لا مالك الا الله. والنور من قوله نور السماوات والارض، والبديع من قوله بديع السماوات، والجامع من قوله جامع الناس، والحكم من قوله أفغير الله ابتغي حكما، والوارث من قوله ونحن الوارثون، مع ان الوارث هنا مش مقيده مطلقه. ونحن الايه؟ الوارثون. فين التقييد؟ مطلقه ولا مقيده يا اخوان؟ مطلقه. اسمعوا بقى، يبقى دلوقتي مش الدكتور محمود اللي جه قال بس، ده فيه 30 اسم هينشالوا وتحط مكانهم 29 اسم صحيح. بيقول ابن حجر والاسماء، اسمعوا النص، التي تقابل هذه. يا اسماعيل تابعني اقرا كده. والاسماء ايه؟ أكمل لك. والأسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم، وهي 27 اسما. يبقى ابن حجر عمل ايه؟ ها؟ شال 27 اسم وحط مكانهم. حد اتكلم؟ حد عقب؟ حد ساعتها قال ابن حجر غلطان؟ حد من المشايخ صبر؟ الدكتور صبري لسه بيقول انا مش موافق ابن حجر في المسألة. هنشوف الوقت قال ابن حجر فتح باب شر، تاخد بالك ازاي. الدكتور الفاضل الاستاذ المسير قال على الكلام اللي قلناه ده اختراعات، ما قرأش كلام ابن حجر عشان يقول عليه اختراعات؟ يعني هي حلال على ابن حجر حرام على الدكتور محمود؟ يا اخوان انا بقول كلام يعني عجيبه جدا. في ايه؟ لا، في اجتهاد، في اصابه، في خطا، لكن عليه يعني نفتح هذه الصفحه. ما انا بقول لك في 15 اسم اللي جابهم من الاسماء المطلقه، 15، والباقي كله مقيد. وفي غلطه في اسم الخالق، لان هو ادخل الخالق في حين الخالق موجود عند مين؟ عند الوليد المسلم. يبقى عنده 15 زائد 11، مش كده؟ برغم زائد 12. اتضحت النقطة يا اخوانا؟ طيب كويس، انت وركز معايا. ايه هي الاسماء اللي ابن حجر حذفها من الاسماء المشهورة؟ الاسماء اللي في اللوحة بتتكتب في المساجد. يعني ابن حجر لما قالهم احذفوا الاسماء اللي معلاش دليل، حد هيزعل منه؟ لكن لما يجي دكتور محمود عشان راجل يعني جايز الناس ما تعرفوش، ولا يعني المشايخ يعني شايفين ما بيطلعش على الفضفضة والفضائيات والبتاع، اخد بالك ازاي؟ يقول لك لا هات الراجل ده بجنب. يعني لما تلاقي مثلا قناة الناس بتتصل على قناة الأمة يوم الخميس احنا بنصور ومدير القناة بيقول لقناة الناس بتتصل بتقول ما تصوروش للدكتور محمود. يا دي العيبة. هو أنت بتحجر على العلم؟ هو العلم ينفع تحجر عليه؟ الرجل قال له هو الرجل عمل ايه؟ استخرج الاسماء بادلتها بدل ما تقول له جزاك الله خير، تيجي تحاول تفطس الموضوع وما تعرفوش الحق للناس، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم خلينا نكمل، واتصلوا برضو قناة المدينة، احنا سجلنا 17 حلقة في قناة الأمة و16 حلقة لغاية امبارح زي دلوقتي في قناة المدينة، وان شاء الله هتشوفوا فيها الكلام ده واكثر من الكلام ده. نسأل الله تبارك وتعالى ان نتقبل. ما انا قلت له مين هو علشان نقول الاخ ده بيقول كده ليه؟ ما رضاش الراجل يقول، قال لي ما فيش داعي للاحراج. والاسماء خلينا مش عايزين نجيب خصوصيات حد فيها، لكن انا اقول لك ده اللي حصل فعلا. والاسماء التي تقابل هذه مما وقع في روايه الترمذي، مما لم تقع في القران بصيغه الاسم، وهي 27 اسما: القابض الباسط، الخافض، الرافع. الرافع ما وردش اسم في القران. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، رفع إلى اسم فاعل. رفع اسم ولا مش اسم؟ ابن حجر بيقول لك دي مش اسم وحذفها. سهو ابن حجر بينا في كم سهو الوقتي؟ ستة. معايا الشيخ اسماعيل سيد لا صلى على رسول الله. حكاية ان القبض لابد ان يكون مع الباسط، هو بيعتمد في كلامه على مين؟ على كلام ابن القيم. ابن القيم وضع قاعدة، ربنا لما يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، كلمة القبض لوحدها يصح اطلاقه، والباسط لوحدها يصح اطلاقه، وكل واحدة ترد اسما وفعلا مطلقا. وحيجي وقتها ما تستعجلش عشان ما نروحش على الموضوع. لكن القيم قال المعز المزل، ودي مش اسماء، يعني قابض البسط تنفع، انما مع المعز المزل لو اطلقت المزل ما ينفعش، لازم تحطها مع المزل مع المعز. ولو اطلقت اللي هو الضار لازم قصاده ايه؟ النافع. لكن المبدئ او المعيد ده لو صحت اسماء ممكن تطلق. القابض البسط ممكن تطلق كل واحده لوحدها، ولذلك ما ينفعش واحد يسمي عبد المزل من حتى مع الاسماء، على اعتبار ان هي اسماء. فاحنا لما بحثنا على الاسماء تبين ان القاعده اللي قالها ابن القيم اصلا ما لهاش اساس من الصح. ليه؟ لان دي مش اسماء. ما فيش في اللي ذكره ابن القيم غير القابض البسط والمقدم والمؤخر، ويصح اطلاق المقدم ويصح اطلاق المؤخر، والرسول فصلهم، انت المقدم وانت الايه؟ المؤخر. لكن اللي ذكره ابن القيم مش اسماء، لا الضار ولا النافع ولا المعز ولا المزيل ولا المبدئ ولا المعيد. ده ابن القيم بيقول الكلام ده على اعتبار الاحتياط، لو انت اخذت بروايه الترمذي، لان ما كانش ساعتها في حصر شامل. والله يا اخواني لو كان ابن حزم وصل ل 99 اسم لكانت الامور حسمت من زمان. لكن الراجل لما قال لا، لابد من تتبع الاسماء بادلتها ويكون الاسم ورد بنصه. الغزالي ابو حامد الغزالي اثنى عليه وقال لم اعلم احدا قام بتتبع الاسماء وجمعها غير رجل، وهيجي لنا النص ده، غير رجل من اهل المغرب من علماء المغرب يقال له ابن حزم. ده كان فين؟ في المغرب في الاندلس، وكان الغزالي في المشرق. فيقول واحد بس سمعنا عنه من المغرب ولم يجمع الا 84 اسم. لو كان وصلهم ل 99 كان سكت. طب اذا كانت الاسماء الوقت موجوده وكل اسم عليه دليل، زعلانين ليه؟ نعرف الناس بهم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر أنفسنا. القابض الباسط، الخافض، الخافض فعل ما وردش اسم، والقابض الباسط أسماء ليس لأنها وردت في القرآن، لا، لأنها وردت في السنة. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، والحديث صحيح. المعز المذل، العدل الجليل اللي شال الاسماء دي مين؟ ابن حجر. العدل العز المذل. كان واحد بيتصل بيعقب في احد القنوات الفضائيه, كنا في مع الشيخ خالد الجندي, ومين اللي بيعز ومين اللي بيذل, انتوا بتتكلموا ازاي؟ طيب ابن حجر ما حدش يتكلم عليه, المعز المذل عدل الجليل الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر, هذان اسمان ثابتان في السنه, الوالي ذو الجلال والاكرام. اسمه يا اخوان اللي حذف ذو الجلال والاكرام مين؟ ذو الجلال والاكرام وردت في السنه ولا في القران؟ قولوا يا اخوان. ذو الجلال والاكرام وردت في القران. فيجي واحد يقول لك ايه اهو اللي شالها ابن حجر, انت فين يا دكتور صبري؟ ما وردتش للناس الاسماء وعرفت للناس تفسير القران بالقران, تفسير القران بالسنه باقوال الصحابه باقوال التابعين, وما شاء الله بحث بقى في الاسماء الحسنى في البيان, انت فين يا عم الحجر؟ ابن حجر بيقول لك مش الاسماء. ثم ننتقل الى الطريق الثاني حيث تفسير القران بالسنه, يقول صلى الله عليه وسلم ارضوا بهذا الجلال والاكرام. اهو ابن حجر حذف لك, واحنا بنقول هو اسم مركب, ابن حجر ما اعتبروش اسم اصلا, لان ابن حجر ادخل المقيد مش كده برضه؟ 19 اسم مقيد دخل, ما جابش من ضمنهم مين؟ ذو الجلال والاكرام. وده بيقول لك لا احنا علينا تفسير القران بالسنه. يا اخي بيقول لك هذا اسم مركب, اسم مقيد بالتركيب, ذو من الاسماء الخمسه والجلال واصل, فان دعوت تدعو وتقول يا ذا الجلال والاكرام. كل ده اللي احنا قلناه صريح جدا في الكتاب, كتابا لو تفتح هتلاقي كلامنا موجود, لكن هو القضية بس ان احنا نفاه جدد لهذه الاسماء اللي هو عايز يتكلم عنها الدكتور صبري كلمة ولد. ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهدينا اللهم. المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور, من الذي حذف هذه الاسماء؟ ابن حجر. شوفوا نص كلام ابن حجر, فإذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الأسماء اللي هي 27 وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها, يعني تشيل 27 اللي ما رضيش وتحط مكانهم كام؟ 27 وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها, خرج من ذلك 99 اسما كلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي, فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا, وده اللي قاله الشيخ ابن عثيمين نفس كلام ابن حجر, وأنا متردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا, يعني معنى ذلك ان الشيخ ابن عثيمين بيراعي تعده ايه؟ الاطلاق اللي بيقول عليه الاخ محمد جابر شرطي ما انزل الله به من سلطان, جزاك الله خير. وبعدين ابن حجر يقول لك ايه؟ وقل من نبه على ذلك, مش كده برضه؟ هي رهن وقل من نبه على ذلك, وقل من نبه على ذلك, قليل اللي تنبه ان هو يحذف الاسماء اللي معلاش دليل. ثم قال هذه سردها لتحفظ ولو كان في ذلك إعادة لكنه يغتفر لهذا القصد, جمع بقى 99 اسم مرة واحدة. أنا كنت عايز أقول حاجة لأن ابن حجر هو بيجمع الأسماء برضو, حصل سهو تائل سادس سابع بقى مش كده؟ سابع أيوة. الأسماء اللي جمعها عشان يضفها, لاحظوا معي عشان تعرفوا ان المسألة ما يسهل, احنا احصينا على ابن حجر كم سهو الوقتي والرافع السبع اللي جاي ده كده, هل اسم المستعان ورد في الاسماء المشهورة؟ ها؟ لم يرد. هل ورد في 27 اللي جمعهم ابن حجر وذكرتهم؟ لا. الرب الاله المحيط القدير الكافي الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر المولى النصير الغالب الخالق, والخالق موجود, الرفيع المليك الكفيل الخلاق الاكرم الاعلى المبين الحفي القريب الاحد الحق, شوفوا لما جه يعد الاسماء ذكر ايه؟ ذكر اسماء غير الكلام ده خالص. تستغربوا والله معايا اسماعيل عشان ما حدش يقول الكمبيوتر ده مخرف. بقول لك ازاي؟ خليك معايا اسماعيل. الله الرحمن الرحيم الاسماء، وهذا سرد لتحفظ ولو كان في ذلك عاده لكن يغتفر لهذا القصد. الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير، كل ده ذكره. القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد الوارث الشهيد الوالي الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغني المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكافي الشاكر المستعان. عندك المستعان ذكر ايه؟ عدهاش في الاسماء اللي جماعة حيبوش. يبقى اللي حصل ايه؟ ابن حجر لما جه يكتب ربما وجد اسم المستعان فاضافه. كم سهو الوقت يا ابني؟ واضح موضع السهو ولا انا بقول كده كلامه خلاص؟ واضحة جدا. الفاطر البديع الغافر الاول الاخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم العالم. ذكر العالم في دول؟ تأكد كده. العالم ذكر العالم؟ لا ما ذكرش العالم. قل اصل يكون السهو من نحن. لا مش ما ذكروش. طيب لم يذكر الايه؟ العالم. يبقى ده رقم كم في السهو؟ 8 8 مواضع سهو صريح ما فيش فيه كلام. العالم محتاج يتعدد صياغتها تاني. صح احسن. الرفيع الحافظ المنتقم انا بس بضرب امثله القائم المحيي الجامع المليك المتعالي النور الهادي الغفور الشكور العفو الرؤوف الاكرم الاعلى البر الحفي الرب الاله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال ابن حجر بعد ذلك وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته. ايه اللي بصفحه هتلاقيه انا حاطط عليها علامه وقد ايه خليك تابع معايا. وقد حصل بحمد الله. اقول اشمعنى ابن حجر؟ يعني واحد بيسال يقول ايه؟ يقول انت ليه يا شيخ لو سمحت يا شيخنا جزاكم الله خير وزادك الله ما هو سبب ذكر ما سهى عنه ابن حجر؟ يعني احنا عايزين نعرف ابن حجر مثلا؟ ابدا. لكن عشان اقول لك ان قضيه الاسماء ما هي سهله وان تدخل الحاسوب فرق كتير. اللي ان في بعض الناس يقول لك ايه حاسوب ايه؟ كمبيوتر ايه يا ابو كمبيوتر؟ شيل الله يا كمبيوتر. لا المساله هنا علشان الحاسوب يضبطها ويريحنا من حكايه السهو عند الكتاب. ادي 8 مواضع سهى فيها العلامة ابن حجر اما في الخطا المنهجي او في الخطا عند التدوين. وهو من هو الحافظ بيسموه الحافظ ابن حجر. طيب واحد يقول لك طب ابن حجر ذكر الاسماء من القران. طب والسنه هل يعني ذلك انه لا ياخذ بما في السنه؟ لا لكن احصاء السنه صعب ما هو سهل. عمليه الكمبيوتر بيقرا 50,000 مجلد في دقيقه. ابن حجر عشان يجي يبدا في قراءتها شوفوا كان امله ايه. اسمعوا الكلام بتاع ابن حجر. وقد حصل بحمد الله تتبعها. صفحه كام يا شيخ اسماعيل؟ فوق عندك فوق فوق الصفحه 224 مش كده؟ الجزء ال 11 كما قدمت. وبقي ان يعمد الى ما تكرر لفظا ومعنى من القران فيقتصر عليه. يعني الشاكر والشكور ممكن نخلوهم اسم واحد. هو قصد ابن حجر كده. طب والباقي؟ لان هو ابن حجر حس ان القضيه ايه؟ فيه مطلق وفيه مقيد، وانت قلت على الراجل دخل المقيد، ورجعت انت دخلت انت المقيد، فانت الزمته باشياء غيرك هيلزمك بهذه الاشياء، فلا ان القضيه ما هي سهله. فقال ايه؟ وبقي ان يعمد الى ما تكرر لفظا ومعنى من القرآن فيقتصر عليه. طب لو قلت عن 99 ولك ويتتبع من الاحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة، يبقى هو هيرجع فين بقى؟ للسنة. فهو نمط آخر من التتبع، عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته، آمين. يبقى كانت أمنية على ابن حجر أن يجي واحد يتتبع السنة، ده اللي على ابن حجر. تعالوا بقى نشوف دراسة على الأسماء اللي ذكرها ابن حجر. ابن حجر مات 852، فواحد يقول لك ايه؟ طيب ما فيش حد قبل ابن حجر، يعني ابن حجر ده اول واحد؟ انا عملت دراسة على اللي عمله وجمع وتتبع واحصى، ابن حجر وابن حزم. عدد الاسماء اللي ورد بنصها في القرآن مطلقة ومقيدة كام؟ 168 اسم. عدد الاسماء المطلقة في القرآن عند ابن حجر في جمع ابن حجر في الاسماء اللي ذكرناها 80 اسم. عدد الاسماء المقيدة عند ابن حجر 19 اسم. عدد الاسماء المقيدة اللي ابن حجر غض الطرف عنها ولم يذكرها 69 اسم. اسمعوا بقى، هل فيه واحد قبل ابن حجر اتكلم على المسألة دي؟ ابن حجر بيقول قل من نبه على ذلك. ابن حزم، ما الذي قاله ابن حزم؟ ابن حزم مات سنة كام؟ 456، 456، بينه وبين ابن حجر قرون. بيقول ابن حزم بيقول، معلش خليكوا يا بقى، في كتاب المحلى في الجزء الثامن صفحة 31 يقول ابن حزم: فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، وصح أن أسماءه لا تزيد على 99 شيئا لقوله عليه السلام 100 إلا واحدة، فنفى الزيادة وأبطلها. لو زودت اسم يبقى مش ايه 99 وقال 100 إلا واحد. ابن حزم هم عابوا على الكلمة دي وقالوا لا، ده ابن حزم حصر الأسماء في 99. ابن حزم بيتكلم عن ايه؟ هل بيتكلم على الأسماء الكلية لله عز وجل، ولا بيتكلم على الأسماء اللي في الكتاب والسنة؟ هو ما وضحش، عشان ما وضحش عابوا عليه وقالوا ليس المقصود من الحديث الحصر. طيب إذا احنا قلنا لكم بقى إن الحديث يدل على أن أسماء الله الكلية وما استأثر الله به في علمه لا يعلمه إلا الله غير محصورة، اللي ورد في الكتاب والسنة 99 مطلق و99 مقيد. إن قلت أكثر من كده طلع استخرج لنا أيها العالم الجليل. فهيقول لك يجوز الاشتقاق عشان يزود عشان يثبت ان اللي في الكتاب والسنه اكثر من 99، بس ده المخرج بتاعه. فهمتوا النقطه يا اخوانا جت ازاي؟ لكن اللي بيقول في الكتاب والسنه اكثر من 99 هل جمعتهم؟ يقول لك لا. هل حد جمعهم؟ لا. طب لو ثبت بالدراسه ان في 99 مطلق 99 مقيد، هيقول مش ممكن. مش ممكن ليه؟ اصل ممكن واحد يصحح حديث والثاني ضعف. نقول لا بقى، يبقى اقول الكلام المطلوب ان فيه 99 مطلق و99 مقيد، وقد يحدث اختلاف في اسم او اثنين نظر لضخامة ما في الكتاب والسنة. انما تجادل عشان تثبت ان الكتاب والسنة اكتر من 99، طب استخرج انت بقى، هات لنا اللي موجود. هتلاقي يجيب ايه؟ يا اما اشتقاق، يا اما حديث يحاول تصحيحه وهو ضعيف، يا اما حديث موقوف على بعض التابعين او الصحابة وليس نصا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما قراءة شاذ، واما اجتهادا من شخص ويلزمنا بهذا الاجتهاد، لكن نص قاله النبي عليه الصلاة والسلام. جرب انت كده، يلا اعمل انت بحث. طب احنا عملنا وطلعنا للنتيجة دي، ودي لأول مرة تطلع هذه النتيجة في التاريخ الإسلامي. بقولها بصدق، 99 اسم مقيد و99 اسم مطلق، واللي أظهرها البحث. مش ان انا بقول الكلام ده بناء على افتيات مني، لا، ده كل اسم اهو ودليل اهو. وموضعهم الكتاب والسنة. سيبك من شغل الدكتور محمود. أذا أنا قلت الفكرة دور أنت كده. ها؟ خلي واحد بس ما ترجعش لإيه؟ للكتاب بتاع. فيه لجنة مكونة الآن من 10 أساتذة قاعدين بيبحثوا عن الأسماء دي. والشرط إنهم ما يرجعوش لكتاب الدكتور محمود. والجماعة بيبحثوا. وفي الآخر بعد ما يضبط يرجع للكتاب تاني. ابحث انت دور ربنا يعيد الله يجري. والله العظيم ثلاثة انا ما طلبت من احد شكرا، ولكن اقول انما بحثت هذه المسألة لاني انا شخصيا كنت افقر الناس اليها، وكان لما يجي واحد يسألني بقينا نتدارك وروح لفضيلة الشيخ فلان هو الاعلم هيجاوبك، والشيخ فلان يدي للشيخ فلان. اما تيجي تسأله عن اسم الاسماء هم عارفين ان قبل هذا الموضوع القضية يعني دلوقتي كل الحاضرين وبيتابعونا من طلبة العلم اللي بيحضروا في هذا المسجد المبارك سهل عليهم الان يعرفوا ده اسم ولا مش اسم ويجاوب بعلم. هذا الدليل. قبل كده كانت المسألة صعبة جدا. معايا ولا مش معايا؟ اما تحيل على واحد قال او انك انت تقدر تحرر المسألة وتقول ده هو اسم وده دليله. المسألة ما كانتش سهلة. وجاءت أحاديث كلام ابن حزم في إحصاء 99 اسم مضطربة لا يصح منها شيء أصلا، فإنما تؤخذ من نص القرآن ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر، وهي عددها كان 84 اسم. أنا هعدي لكم الأسماء اللي ذكرها ابن حزم ومش موجودة في الأسماء المشهورة. عددها كام؟ ها؟ ذكر ابن حزم 21 اسم صحيحة ومش موجودة في الأسماء المشهورة. ساعة ما عد يعني وأنا بقرأ لما مر على اسم مش في الأسماء المشهورة هقول لك أهو هعدهم لأن العد مطلوب برضه وده ثبت والأمور بتسجل. الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم الأكرم. عدوا معي الأكرم مش موجود في الأسماء المشهورة. واحد يعد معي الأكرم. بعد كده السلام التواب الرب كام؟ 2. الوهاب موجود. الإله القريب دول 2 يبقى كام؟ 4. السميع المجيب الواسع العزيز. الشاكر مش موجود. القاهر مش موجود في الأسماء المشهورة. 6. الآخر الظاهر الكبير الخبير القدير كام؟ 7. عد كويس. 7. البصير الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر المقتدر الباري العلي الغني الولي القوي الحي الحميد المجيد الودود الصمد الأحد. مش في الأسماء المشهورة. 8. الواحد الأول الأعلى. دي كلها مش في الأسماء المشهورة ودي أسماء بنصة. كم دلوقتي؟ 9. المتعال الخالق الخلاق. 10. مش في الأسماء المشهورة. الرزاق الحق اللطيف الرؤوف العفو الفتاح المتين المبين. 11. المؤمن المهيمن الباطن القدوس الملك المليك. 12. الأكبر الأعز ذكرهم. لا استنى احنا بنقول في الأسماء المشهورة الأكبر معز من الأسماء المقيدة وذكرها ابن حزم. احنا كل أفعل تفضيل غير معرف بالألف واللام هو مقيد، فالأكبر والأعز ما ردش معرف بالألف واللام في القرآن ولا في السنة. هو عد ابن حزم الأسماء لكن ده اللي نتعقب عليها بعد كده. المهم الأكبر والأعز ما تعدهمش دول، تعدوا في الأسماء اللي هي مطلقة. السيد 13. السبوح الوتر المحسن وقول المحسان المحسن 16. الجميل الرفيق المسعر القابض البسط في الأسماء المشهور الشافي المعطي 21 اسم. قال بعد المقدم المؤخر وقال المؤخر وبعد قال الظاهر. دي الأسماء 84 اسم فيهم 21 اسم ذكرهم ابن حزم بنصها ليست في الأسماء المشهورة، ودي احنا ذكرناها في الأسماء 99 كلها. فيه كم اسم بقى؟ تعالوا شوفوا الدراسة بقى، هذه احصائية جميلة جدا هنقولها لكم. ابن حزم جمع الاسماء من القرآن والسنة 84 اسم على حسب كلامي، وابن حجر جمع الاسماء منين؟ من القرآن. معايا ولا مش معايا؟ ايه هي الاسماء اللي اتفق فيها ابن حزم مع ابن حجر؟ 68 اسم، هنقولهم بسرعة. الاسماء دي متفق عليها بين مين؟ ابن حزم وابن حجر. الاحد الاخر الاعلى الاكرم الاله الاول البارئ الباطن البر البصير التواب الجبار الحق الحكيم الحليم الحميد الحي الخالق الخبير الخلاق الرؤوف الرب الرحمن الرحيم الرزاق السلام السميع الشاكر الشكور الصمد الظاهر العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القدوس القدير القريب القهار القوي القيوم الكبير الكريم اللطيف الله المؤمن المبين المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المصور المقتدر الملك المليك المهيمن الواحد الواسع الودود الولي الوهاب القاهر. دول كام؟ 68 اسم اتفق عليهم مين؟ ابن حجر وابن حزم. عشان اعمل النتيجة دي ما عرفتش اعملها بايد ولا حتى بالحاسب، الا ان احنا عملنا الاول ايه؟ الاول نحولهم لجدول ونقول الحاسب رتبهم ابجدي، وبعد كده نحط ده بتاع الاسماء بتاع ابن حزم باللون الاحمر والاسماء بتاع ابن حجر باللون الازرق عشان الالوان تظهر. اخبلك ازاي لغايه ما فصلنا هذه النتيجه، ودي النتيجه اول دراسه تتقال على كلام ابن حجر وابن حزم. انا عايز اوصل لحاجه، طيب عدد الاسماء الصحيحه من السنه اللي اضافها ابن حزم وما ذكرهاش ابن حجر؟ اقول تاني، عدد الاسماء اللي وردت فين وهي صحيحه اضافها ابن حزم وما ذكرهاش مين؟ ابن حجر. الباسط الجميل الرفيق السبوح السيد الشافي القابض المؤخر المحسن المسعر المعطي المقدم الوتر 13 اسم. 16 اذا حسبتهم بسرعه كده 13. طيب طب عدد الاسماء الصحيحه من القران اللي اضافها ابن حجر وما ذكرهاش مين؟ ابن حزم. 12 اسم وهي الحسيب الحفيظ الحكم الرقيب الشهيد المالك المقيت المولى النصير الوارث الوكيل القادر. طيب يبقى دي 12 و13 كام؟ 25. 25 و68 93 اسم ورد بنصهم في القرآن والسنة في الأسماء اللي احنا ذكرناها في الكتاب. يبقى متبقي كم اسم؟ ستة أسماء أهي لسه ما نزلناش. 93 اسم أهم لما جمعنا الأسماء من بعض، يبقى عدد الأسماء الصحيحة التي تضاف إلى مجموع ما ذكره ابن حجر وابن حزم 93 اسم، زائد سبع أسماء لأنهم ذكروا لفظ الجلالة من ضمن الأسماء هو الاسم الأعظم الذي تضاف إلى الأسماء. إيه هي الأسماء اللي تضاف؟ الجواد الديان الرازق الطيب الحيي الرفيق المناء. على نفس منهجهم وعلى نفس طريقتهم يبقى المجموع كام؟ 99 اسم بناء على ما ورد في دراسة ابن حجر وابن القيم وابن حجر وابن ايه وابن حزم. طيب عدد الاسماء المقيدة التي استبعدت من الاسماء التي جمعها ابن حجر، فاحنا استبعدناها لانها مقيدة، 15 اسم. البديع الجامع الحافظ الحفي الرفيع الشديد العالي الغافر الغالب الفاطر القائم الكافي الكفيل المحيط المحي المستعان المنتقم النور الهادي. عدد الاسماء اللي استبعدناها من ابن حزم 3، الاعز عشان موقوف والاكبر عشان مقيد والظهر عشان اسم جامد، وهتيجي التفاصيل ان شاء الله عز وجل. هذه هي خلاصه الدراسه اللي وردت عند ابن حزم وابن حجر. يا ريت يا ريت كان اخواننا قرأوها وعملوها عشان بس قبل ما يستعجلوا تكون المسألة واضحة. تعالوا بقى نشوف الدكتور صبري، أنت عرفت التفاصيل هي؟ دكتور صبري عبد الرؤوف الصبر اللي معلش الصبر المتولي. بيقول ايه عن ابن حجر؟ تعالوا شوفوا احنا بنقول اللي حصل ابن حجر سهل، واللي قام بابن حجر قل من نبه اليه، مش كده برضه؟ مش ده اللي قاله ابن حجر؟ قل من نبه اليه. خليني اجيب لكم الكلام اهو. نتفق، ده كلام الاخ الدكتور صبري المتولي. طولنا عليكم لسه بدري. نتفق كل الاتفاق مع الحافظ رحمه الله في مبدأ، ونختلف معه في مبدأ آخر. أما مجال الاتفاق فهو مبدأ التتبع القرآني كما فعل الحافظ. جميل جدا. يعني أنت موافق أن احنا نتتبع من القرآن، نتتبع الأسماء ولا الأفعال؟ الأسماء. هو بيقول لك لا تتبع كله، مش إشكال يعني. ونغتنم المقام لكي ندعو إلى تتبع الأسماء من الحديث الشريف أيضا، اللي هو حديث مين؟ حديث الترمذي. قصده بالحديث الشريف ايضا، مش قصده ما ثبت من النص، قصده حديث الترمذي، لان هو قال بس يتاخدوه من الترمذي، يتاخدوه من كلام مين؟ ابن حجر. لكن دون حصر، دون حصر انك ما جمعتهاش، دور عليها واجمعها وطلع لنا، سيب الامور عايمه كده. طيب، او تعيين او ترتيب معين. يقول لك لا ما ترتبهاش ترتيب معين، طب عينها. فهذا هو الذي يفتقر لتوقيف. شوفوا بقى الاخ الدكتور صبري يقول ايه. بيقول ان ترتيب الاسماء زي ما الوادي جماعه، الوادي مسلم جماعه، واللي بغنيها المنشد الفلاني والمنشد الفلاني في اذاعه القران والاذاعات والفضائيات. بيقول لا، الترتيب ده محتاج لتوقيف. كان ما قلتش للناس الكلام ده ليه؟ ما انت من يوم ما انت كنت بتدرس وانت طالب وقاعد ممكن تقول بتقول وراهم كمان، ما قلتش الناس الكلام ده ليه؟ والمحتاجه لتوقيت. احنا بنقول دي مساله الترتيب، اجتهاد رتبها زي ما انت عاوز، المهم تحفظ الاسماء. نحن دورنا تجاه الاسماء الاحصاء، الجمع والاحصاء، ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والانشاء. رتبها زي ما انت عاوز. ابجدي رتبها حسب ورودها في الايات في القران، حسب اجتماع الاسم مع الاسم. المهم ما تحفظش اسم الا بدليله، ولا تسمي الله بما لم يسمي نفسه. ده مجال الاتفاق، جزاك الله خير، واحنا متفقين معاك في تتبع الاسماء، لكن مختلفين معاك في ان احنا نقوم باحصاء الاسماء من الكتاب والسنه، لان الرسول قال من احصاها. احصاها الاحصاء الجمع، اول مرتب الاحصاء الجمع والتتبع، ثم الحفظ، ثم الدعاء، دعاء المساله ودعاء العباده. ان يقول لك لا، الرسول لا يعني ان تحصر الاسماء، لا يعني حصر الاسماء الكليه، انما اللي في الكتاب والسنه طالما اتكتب يبقى سهل حصره. والرسول اراد ان الناس تجمع هذه الاسماء اسما اسما ويتعرفوا عليها ويذكروا الله بها. فالكلام بتاعه هو اللي مفتقر لدليل، وهو اللي مفتقر لتوقيف. نجد ده مجال الاتفاق، لكن تعال شوف بقى بيختلف مع العلامه ابن حجر في ايه. احنا قرانا الكلام وبينا مواطن السهو بما لا يدع مجالا للشك. اي واحد مهما كان في درجته في طلب العلم هيطلع السهو ده. اما مجال الاختلاف فهو مبدا السرد والاحصاء، بيعيب على ابن حجر في انه ايه احصل اسماء وسردها حتى بلوغ 99 اسما على انه البديل الموازي للسرد والاحصاء في روايه الترمذي. يعني ايه رواية الترمذي؟ نسيبها كده وناخد كل اللي فيها؟ يقول لك اه. يا سلام، ابن حجر خلاص علمه لا يصل الى علم الدكتور صبري المتولي في انه قام بالاحصاء، وهو بيقول له لا غلط انك تعمل الكلام ده. الموازي للسرد والاحصاء في رواية الترمذي. واقدم على استحياء هذه الاسباب الموضوعيه التي دعتنا الى الاختلاف مع الحافظ رضي الله عنه. اسمعوا الاسباب. انا اتمنى ان الدكتور صبري هو اللي يرجع عن الكلام ده، ده عيب في حقه صراحه يعني. شو لا الدكتور ذكر اسماء بادلتها، يقول لك لا ده كلام معلش دليل، اسماء بادلتها ومعلش دليل ومحتاجه لتوقيت. هذا الاسم وموطن وربنا هو اللي سمى نفسه، ده محتاج دليل. طب اسمعوا يا فندم، حصر الاسماء الحسنى يوهم أن ما توصل إليه المجتهد هو المراد في الحديث. الرسول يقول إن لله 99 إلا واحدة، من أحصاها؟ يقول من أحصاها؟ الجمع والتتبع ثم الحفظ والدعاء، دعاء مسألة ودعاء عباد، مجرد المحاولة نفسها مشاركة في الأجر، وربنا سبحانه وتعالى فضل واسع. لكن يقول لك لا، لو انت قلت دول 99 اسم وهم ادلتهم يبقى انت كده عينت مراد النبي في الحديث. طب وايه المشكله لما يكون الاسماء 99 مطلقه ورد النص و99 اسم مقيد؟ ايه المشكله في كده؟ يقول لك له لان ربنا لو شاء لانزل البيان بعد الابهام، وله الحكمه البالغه في شرعه وقدره. يقول لك يجب بقى في الحاله ديت ان ربنا ينزل الايه 99 بدل ما يسيبنا لاجتهاد فلان. انا مفيش اجتهاد هنا، انا بقولك ده اسم وده دليله. اي واحد عاقل بيفهم بقولك ده الاسم وده دليل وده النص اهو، ورد الاسم بنص، لا انا سميته ولا اشتقيه. اللي سمى نفسه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. محسوم. بقولك لا ده مجتهد. يا اخي انا اجتهدت في ايه؟ انا بقولك ده الاسم ودليله، جمعته بس احصته طلعت لك الاسم ودليله اهو، يقول لك ده انت مجتهد. انا اجتهدت في الجمع والاحصاء الاسماء، يبقى دلتها. انا مش عارف الفهم بيجي منين من كده، مش عارف الحكايه ازاي. بلاش دي. بقول تعيين الاسماء الحسنى يوهم ان الاسماء التي عينها المجتهد هي المراده دون سائر الاسماء التي تتفق معها في الاصل اللغوي، مثل العالم دون الاعلم والعلام. بقول لك ان هو الكلام ده بيتكلم بناء على ايه؟ على ان ابن حجر لانه جمع الاسماء وحاول ان يجمع المطلقه اولا، فيفهم من كلامي ان ابن حجر ينفي الاسماء المقيده. وهو فاهم من كلامي كده ان انا قلت في 99 مطلق، يبقى ايه المقيد؟ دي مش الاسماء الا الحسنى. يقول لك فيه مقيد يذكر مقيد وفيه مطلق، 99 مطلق 99 مقيد. هو اللي فهم غلط وبدا يعقب على ابن حجر بمثل هذا الكلام. شوف بقى الكلام اللي بيقوله، بيقول ترتيب الاسماء الحسنى ترتيب بمحض الراي والاستحسان يوهم ان من اراد ان يدعو الله عز وجل بها فعليه ان يلتزم بالترتيب في النظام الذي سلكه المجتهد. هو متخيل ان فلان الفلاني لما بينشد الاسماء الحسنى ويغنيها في التلفزيون ولا في الاذاعه ان ده دعاء الله عز وجل باسماء. ده هما بينشدوها عشان الاطفال يحفظوها والناس تحفظها وتعرف الاسماء، ثم تدعو الله بها على حسب ما يناسب حال العبد في كل موطن، مش الترتيب نفسه دعاء. شوف الفهم. يقول لك اهو ترتيب الاسماء الحسنى محض الراي والاستحسان يوهم ان من اراد ان يدعو الله عز وجل بها فعليه ان يلتزم بالترتيب في النظام الذي سلكه المجتهد. طب والوليد المسلم لما اجتهد 1000 سنه وفئت ليه؟ ورددت الاسماء معهم ليه؟ تفهم ازاي؟ فعلى سبيل المثال ذكر الحافظ اسم القهار، وبعد 45 اسم ذكر القاهر، وهما من اصل لغه واحد، ولذا فهو لم يثبت على منهج معين حتى في الترتيب. ماشي. لكن الاخطر بقى الكلام اللي هو بيعيب فيه على اهل العلم. يقول لك ايه؟ بيقول اقرار اسمع يا فندم، ودي الحاجه اللي تزعل صراحه، يعني ان احنا بنقول اهل العلم المفروض يكون بينهم من بعض احترام، اقل ما يمكن يا اخي ان تحسن الظن وتتصل وتتكلم. انا والله لو هو عمل البحث ده لاروح واقعد تحت رجليه واقول له عشان خاطري فهمني. لكن شوف بيقول ايه، اقرار مبدا السرد والاحصاء اجتهادا، هي المفروض اجتهاد، اقرار مبدا السرد والاحصاء اجتهادا، ما اجتهادا، يؤدي الى فتح باب شر لا يمكن اغلاقه. يا ستير يا رب، يعني ان واحد بيجمع الاسماء وينفذ مراد النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول من احصاها ويدعو الناس الى تتبعه واحصائه، والاقرار مبدا السرد والاحصاء اجتهادا يؤدي الى فتح باب شر لا يمكن اغلاقه. فان الحافظ امام الائمه وعمده شراح الحديث النبوي، ماشي، وفتح باب شر، لكن الباب بمثل هذه المحاوله اللي هي فتحت باب الشر اللي عمله ابن حجر يكون قد فتح لناقص الأهلية. شايفين التلميح في علوم الغاية وعلوم الوسيلة، يعني علوم غاية وعلوم وسيلة ناقص الأهلية فيها. مين المقصود؟ طبعا وقد وقع للأسف الشديد ما كنا نخشاه، الدكتور محمود اللي فاقد الأهلية ذكر الأسماء المطلقة وحذف عشرات الأسماء. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يهديك يا دكتور صبري ويهدينا معاك اللهم أمين. ومهما يكن من أمر، شوف بقى، فإن رواية الترمذي ومحاولة الحافظ هما الأولى في نظري، أو هما الأولى في نظري عند إجراء أي بحث على أعلى مستوى لغوي. وقد اقترحنا المعالجة بإيجاز وتركيز من خلال هذا الجدول الذي صممناه في ثلاث شعب. وبدأ يسرد الأسماء اللي أوردها ابن حجر، وأوردها مين؟ الوليد بن مستب وابن حازم، اللي ذكر 15 اسم من السنة بنصها. دي ملهاش اعتبار عندك يا دكتور صبري؟ ما أنا أقول لك يعني. وبعدين بعت إيه؟ بعت أسماء الله الحسنى، رسالة لمين؟ للمسجد، إدارة المسجد، وصلوا لي دي للشيخ محمد حسان. يعني كأن بقى كشف خطير للأمة الإسلامية، هيدمر تدمير كامل بحث الدكتور محمود عبد الرازق. جزاك الله خير، ربنا يجعل في ميزان حسناتك، وأسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص والعمل ابتغاء مرضاة الله. طبعا والله لحظة، أنا عارف أنت مستعجل وعايز تسأل أسئلة كتير، إحنا لسه لغاية دلوقتي في المقدمة ما اتكلمناش لسه عن الموضوع، الموضوع هياخد له حوالي كمان 5 محاضرات. لغاية ما نوضح المسألة بتفاصيلها، بحيث إن إخواننا، عشان كده أنا بقول أهو وبنبه، إخواننا اللي مالهمش تخصص من الدعاء اللي لهم مكانة في قلوب الناس، لا يقحموا أنفسهم في هذا الموضوع إلا بعلم، أو يرجعوا إلى من كتب البحث، وإلا كل واحد يتحمل مسؤوليته. إحنا بقول الكلام ده بمحبة والله، لأن إحنا بنحترم المشايخ ونجلهم. طالما أني بحترم تخصصك يبقى تحترم تخصص الراجل اللي كتب الكلام ده، ده راجل بتاع علم اللغة. إحنا عدنا حياتنا نقضيها في أسماء الله وفي الصفات، في أبحاث القضاء والقدر، لو في حاجة تانية تفهم، انما بالاسلوب ده انك تشوش وتبعت للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ابعت واكتب واطبع كما تشاء، وستعلم ان الحق ابلج. هذا الاسم وده دليله، انما رايح تصحح لي حديث عشان كل ما هنالك اهو. دي المحاولات كلها، الاخ منير عرفه والشيخ المصير، كل اللي بقولوه محاولة يائسة علشان يصححوا الأسماء 21 اللي معلاش دليل بس. ليه؟ أما تلاقي الأسماء وادي أدلتها، أنت عايز أكثر من كده؟ إيه اللي أنت عايزه؟ إحنا نقول لك الأسماء الحسنى الكلية غير محصورة بعدد معين، اللي ورا في الكتاب والسنة هذه 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد. عندك زيادة طلع وضيفها وتعبد لله بها، ولكش حاجة. بس ده البحث اللي عملناه بعد مشقة طويلة يعلم الله عز وجل مقدارها. الآن سنبدأ بقى في الحديث عن القواعد والضوابط والشروط اللي اتكلم عنها الأخ الدكتور المصير، وبقول انني اخترعتها، يعني حتى الألفاظ بقولها في ألفاظ اجتهد الشخص في كذا، لكن يقول لك لا الدكتور محمود جاب الشروط ده اخترعها اختراعا من عنده. هنشوف مين اللي بيخترع. والله العظيم ثلاثة هتلاقوا اختراعات والله ولا الذرة، اختراعات جامدة قوي موجودة في كلام الدكتور المصير، وانا هبين لك الدليل. انا بقول لك شروط وضوابط اتكلمنا كمثال من ابن حجر وابن حزم، واجماع من اهل السنة والجماعة ما عدا المعتزلة على قضية ثبوت النص وعلمية الاسم، اجماع. لكن اللي هو محتاج بقى ان احنا نقول عليه اختراع، واختراع بجد، ان يجي واحد يألف في اسماء الله، يألف تأليف من رأسه نحتا من عقله، اللي قاله الدكتور المسير والأستاذ محمد أو منير عرفة ومعهم الأخ الفاضل اللي بيدرس مع عدادات الدعاة المنصورة محمد دقر. طيب صلوا على رسول الله. نبدأ البداية من هنا بقى. ايه يعني التوقيف على الاسماء؟ علماء الامة المعتبرين اللي لهم وزنهم في العالم الاسلامي. ومش كده وبس، هجيب لكم جميع اراء المذاهب اللي موجود، صوفية اشعرية وشافعية وحنابلة ومالكية وشيعة، كله شوف رأيهم ايه بنص كلامهم وايه معنى كلمة التوقيف على النص. لا، والمفاجأة الحلوة بقى، فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإرشاد في السعودية. شوف الشيخ ابن باز والمجموعة المعاه اللي بيفتوا المسلمين في وقتها، اللي ساعتها كان إفتاءهم ساعة ما يقولوا حاجة الكل بيقول أمين، اللي هم المشايخ دلوقتي يقولوا شيخي الشيخ ابن باز وشيخي الشيخ ابن عسيمين وشيخي الشيخ مش عارف فين، ويعد مشايخ ما لهمش أول ولا آخر. ادي مشايخ اللي بتكلم عنه وادي إفتاءهم. صلوا على رسول الله. علماء الأمة اتفقوا على اختلاف مذاهبهم أنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة بذكر أسماء الله نصا دون زيادة أو نقصان، وأن العقل لا يمكنه بمفرده أن يتعرف على أسماء الله التي تليق بجلاله. فتسمية رب العزة والجلال بما لم يسمي به نفسه قول على الله بلا علم، وهو أمر حرمه الله على عباده. يقول الله تبارك وتعالى، يسمعوا الكلام ده بقى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نبدأ بسم الله. أول واحد هنبدأ به لأن يبقى حجة على السلف وعلى الخلف، الإمام أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري ليه؟ أبو الحسن الأشعري منهجه غير منهج الأشعرية اللي هم معاصرين الآن. لا، أبو الحسن الأشعري غير الأشعرية. أبو الحسن الأشعري سلف المنهج في آخر حياتي على منهج السلف الصالح. المناظرة اللي اشتهرت بين أبو الحسن الأشعري، وخلي بالكم من تواريخ الوفاة لأنها مهمة جدا، مات سنة كام أبو الحسن الأشعري؟ 324 هجري. وبين شيخ أبي علي الجبائي اللي الدكتور المسير بياخد رأيه، يعني الدكتور المسير لما أنا كلمته في أحد الحلقات وبقول له الكلام اللي بتقوله ده معتزلي محض، قال وماله؟ وماله إيه؟ عايزني أدين لله تبارك وتعالى؟ أدينه لله بمذهب المعتزلة وتقول لي وماله؟ اللي عذبوا الإمام أحمد وربطوه وعلقوه وصلبوه وضربوه عشان الرجل متمسك بحديث رسول الله وبالنص الذي ورد فيه، تقول لي وماله؟ كل ده عشان ايه؟ عشان تقول للناس ان 21 اسم صح اللي جماعه مولاد المسلم؟ اسمع. وبين شيخ ابي علي الجبائي عندما دخل عليهما رجل يسال، هل يجوز ان يسمى الله تعالى عاقلا؟ أبو علي الجبائي قال له، لا يجوز، لأن العقل مشتق من العقال وهو المانع، والمنع في حق الله محال، فامتنع الإطلاق. فبقول السبب في عدم إطلاق العقل على الله إيه؟ عقلي ولا نقلي؟ الجبائي بيقول إيه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ هل ذكر سببا استند فيه إلى العقل ولا إلى النقل؟ العقل. لا يجوز، ان العقل مشتق من العقل والعقل حق لامه. فابو الحسن الاشعري قال له ايه؟ فعلى قياس لا يسمى الله عز وجل سبحانه حكيما، لان هذا الاسم مشتق من حكمه اللجام وهي الحديده المانعه للدابه عن الخروج، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. وقول الآخر، أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، حكموا يعني امنعوا. والمعنى نمنع بالقوافي من هجانا وامنعوا سفهاءكم. فإذا كان اللفظ مشتقا من المنع والمنع على الله محال لزمك عقلا، أبو الحسن الأشعري يقول لي مين الجبال، يقول لزمك عقلا أن تمنع إطلاق حكيم على الله تعالى. وربنا يقول واعلم أن الله عزيز حكيم. فلم يجب الجبال إلا أنه قال لأبي الحسن الأشعري لما منعت أن يسمى عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ قال الأشعري لأن طريقي في مأخذ أسماء الله الإذن الشرعي دون القياس اللغوي اللي بيتكلم عنه الدكتور صبري. الإذن الشرعي دون القياس اللغوي، يعني ما ينفعش اجي الفعل وايه وحول الاسم، ما ينفعش اجي المعنى زي ما الدكتور مصار يقول لك من اسمائه واجب الوجود، واجب الوجود ما ينفعش مستحب الوجود. الاخ بيقول لي واضح ان الدكتور صبري بيصحح روايه الوادي المسلم، هو لا عارف يصححها ولا عارف يضعفها لان المساله ما حققهاش. هو عايز يقول لا الناس قالوا الكلام ده يبقى احترم كلامهم. يا اخي ده دول علماء السلف. يا اخي هي الاسماء توقيفيه على الوليد بن مسلم ولا على النص؟ انا مش عارف يعني ايه التوقيف. ما انتش عارف يعني ايه التوقيف، اسمع بقى الكلام اهو. ها هقول لك طبقات الشافعية الكبرى للسبكي الجزء الثالث صفحة 358. هات لي منديل بعد إذن. ها 358. شوف كل اللي بيقال لي طالما هو موجود على الحاسب هتلاقيه منسوخ، يعني مش كاتب، لا منسوخ من النص. انتوا عارفين يعني ايه منسوخ؟ بتحدد النص وتقول له انسخ والزق بس، يعني ماليش دخل في الموضوع. كوبو بس. فلم يجب الجباء انه قال ابي الحسن الاشعري لما منعت ان يسمى عاقلا وجزت ان يسمى حكيما؟ قال الاشعري لان طريقي في ماخذ اسماء الله الاذن الشرعي دون القياس اللغوي فأطلقت حكيما لأن الشرع أطلقه، ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه، ولو أطلقه الشرع لأطلقته. الحكاية ما فيش فيها قياس، أو واحد يقول لك لا إحنا نسمي ربنا اشتقاقا من الأسماء، أو زي الأخ محمد جبر يقول لي إيه؟ هات لي الورق بتاع الأخ محمد جبر. هات. شوف عندي هنا ولا هاته. جاي كل حاجه جاي، مش ولا فقره الا لما هتيجي. لان انا لما قرات الكلام تبين لي ان اللي كتب هذا الكلام لا اجهد نفسه ولا كلف خاطره ان يجي يبحث زي ما بحث الدكتور محمود ويطلع من الكتب ويستخرج من بطون الكتب للناس الاسماء بادلتها. لا انا هو جه الكتاب وقرا، والله مش عاجبني الكلمه دي، لا الكلمه دي مش عجباني، لا لا لا لا ده الراجل هنا بيخرف، لا يا شيخ ارجع احسن لك. وما أود بعد قراءة هذه الرسالة أن تراجع بحثك وأن تبين الناس ما تراه فيها صحيحا حتى يكون التراجع من فضيلتكم، فهو لا شك أبلغ وأحسن. يعني جزا الله خير، جزاك الله خير. وختاما أخي الحبيب، فإنك ما أتيت في نهاية البحث لترد العلم إلى الله شأن كل من يجتهد في مسألة، ولكن الطامة الكبرى والتي أعتبرها أكبر وأعظم خطأ في هذا البحث أنك قطعت بصحة رأيك وبخطأ رأي غيرك. يا سلام، أنا بقول لك الاسم هو دليله، إيه الخطأ اللي في كده؟ هو أنا اللي سميت ربنا إيه؟ أنت زعلان أنني بقول لك ربنا سمى نفسه بهذه الأسماء؟ اسمع بس. ظنا ان الحاسوب اعلم وافهم من علماء السلف رحمه الله. شوف الحاسوب واحد، والله والله شيخ من المشايخ بيقول لي يا دكتور محمود الزراير دي كل زرار بيعمل وظيفه ولا بتاع؟ قلت له كل زرار بيعمل 10 وظائف مش وظيفه واحده، والزرار الكتير اللي قدامك دي ده يا عم عايز له حكايه ثانيه. هو الشيخ نفسه ربما لا يحسن ان يفتح الكمبيوتر او يتعامل معاه. الواحد قاعد 14 سنة يتعلم ويصبر ويتحمل قساوة التعليم لدرجة ان ممكن ولد قد كده ينظر لولاد الواحد ويقعد يعلم في الواحد ويصبر عليه واحد. عشان اتعلم شيء حفيد به نفسه وفيد الأمة الإسلامية. المهم احنا بنعرف في الخاتم احنا عايزين النص اللي بقوله بس اللي جت في ايديا يعني. والطمة الكبرى التي اعتبرها اكبر واعظم خطأ في هذا البحث انك قطعت بصحة رأيك وبخطأ رأي غيرك ظنا ان الحاسوب اعلم وافهم من علماء السلف السعود. لا هذا بيفهم. رضي الله عنا عن السلف الصالح وعنا معهم اجمعين وعنك يا شيخ محمد ربنا يهديك. كما اود له ان الفت نظر فضيلتكم إلى أن اشتقاق العلماء أسماء من بعض الأفعال تم على أساس متين، اللهم صل على النبي، إذ أنه لم يتم اشتقاق الأسماء بدون قاعدة وإنما بقاعدة لعلها أقوى وأبلغ كثيرا من كثير من القواعد والضوابط التي رأيناها في إثبات الأسماء، وخاصة أنك لم تأتي بقواعد توقيفية في هذا الشأن. أنا جايب الكلام ده مخصوص عشان أرد على كلامك. علماء الأمة كلهم لو كان هذا الشخص يعلم ما قال هذا الكلام يقول لك إيه. فعلى سبيل المثال تم اشتقاق أسماء من أفعال الجلال التي لا يمكن أن يفعلها إلا الله عز وجل، وكانت هذه قاعدة وعليه تم إثبات المحيي المميت. هل المحيي أخذ اشتقاقا؟ أبدا. المحيي أخذ اسما نصا وهو اسم مقيد، ان ذلك لمحيي الايه فضل بقول اخذها اشتقاق. طب والمميت اخذها من فعل. طيب المحيي يقول لك لم ينسب الى غير الله تبارك وتعالى. طب ايه رايك في قول الله تبارك وتعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما ايه قتل الناس جميعا ومن احياها. اللي نسب الاحياء له مين؟ احنا ولا ربنا؟ لك لا لم تنسب الى غير الله. مين النسب الاحياء لهنا؟ انا ولا ربنا؟ الراجل بيتكلم مش عارف. اسأل الله تبارك وتعالى من اجل ذلك واحيي الموتى باذن الله. كتير في القران احنا بنقولش ما ممكن الفعل ينسب الى الشخص والفعل ينسب الى الله عز وجل، لكن لو نسب الى الشخص فهو فعل يليق بالشخص، ولو نسب الى رب العزه والجلال فليس كمثل شيء في فعله. فمبدا توحيد الاسماء والصفات خافي عليه. انا مش عارف الطلبه اللي هيتعلموا تحت ايده هيطلعوا ازاي، هيفهموا التوحيد ازاي. هي المسألة يا اخوانا فوضى. مبدأ التوحيد في الأسماء الحسنى أن ما ينسب إلى الله من الأسماء والصفات يختلف عما ينسب إلى العبد، السميع والبصير والعليم كل الأسماء الحسنى لو نسبت إلى الله فليس كمثل شيء فيها أبدا. مش تقول لي احنا اشتقينا من اسم اللي ينسب إلى الله ولا ينسب إلى غيره. أنا دورت على الكمبيوتر فين؟ في حاجات كتير من اللي قالها. في بعض المواطن لقيت 500 موضع يقول لم ينسب إلى الله، زي ما اقول لك الباعث بس اهو بيقول ايه من ضمن الحاجات اللي ذكرها اهو المحيي الويت قال الباعث مثلا. الباعث بيقول لك الباعث لم ينسب الا الى الله. اكتب كده كلمه بعثه وابحث عنه الكمبيوتر هيطلع لك 600 موضع منسوبه الى العباد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا، بعث فلان كذا وكذا. تاخد بالك ازاي؟ هو الباعث بس انه يبعث من في القبور ولا الباعث لكل حاجه؟ لكن مش اسم. لو ورد اسم هقول لك اسم، دي فعل انت اللي محولها لاسم، ولا الولي المسلم ولا فلان من الناس. فانا مش عارف والله ماذا يقال لاخواننا الاعلام الافاضل اللي بس مجرد ما يروح يشوشوا عند المشايخ، خد يا شيخ ده رد على الدكتور محمود، والشيخ ياخد كلامه ويقلو فلان وفلان وفلان وفلان. يا شيخ تعال نتكلم، لو اسم ما ثبتش وانا ذكرت اسم ما هو الصحيح قول لي ونرجع. يقول لك لا قرات الكتاب لا ما قراتوش. لما تيجي تشوف الاخطاء ايه تقول لي عليه، تقول لي ما يجي معايا الشيخ فلان. الله اكبر، الشيخ فلان هيقريك. معلش اعذروني ان كنت بقول الكلام ده ليه، لان انا عايز واحد اعرف اتفاهم معاه، بس هي دي القضية. تعالى نتفاهم انها بس التشويش وخلاص. وبعدين يقول لك ايه، لا ما تجيبوش الدكتور محمود في قناة الناس، طب خلي قناة الناس يشبعوه بها سيدي، ربنا يعينك. انا حق هتكلم بس على او حاجة هنقف عندها علشان نختم الحديث. اتفضل. من من ايه؟ هو كل الكلام اللي بيه ده اللي هقوله لك دلوقتي. اصبر ما تستعجلش. انت مستعجل على ايه؟ انا جايب لك كلام اهل العلم بحيث ان انت هتقول كفايه. هقعد اقرا لك بس كفايه. كفايه بلاش كده، مش اكتر من كده. احنا اتكلمنا عن موقف مين؟ هل يقول بالاشتقاق؟ رد. انت رد انت. لا. تعال بقى الموقف المتكلمين. أتبع بالحسن الأشعري المتكلمين، موقف مين؟ المتكلمين اللي بيمثلهم الأزهر. هل بيقولوا في الأسماء بالاشتقاق ولا بالتوقيف على النص؟ هم في الصفات يقول لك لا ما فيش توقيف، هم سبع صفات والباقي خد راحتك. قال فخر الدين الرازي اللي مثل 604، فخر الدين الرازي منهجه في الأسماء أحسن من منهج هؤلاء. في التفسير الكبير الجزء الخامس صفحة 152 يقول مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقيفية لا قياسية. ما ينفعش فيها القياس، ما ينفعش أجل الفعل وحول الاسم. ليه؟ اسمع، فقوله تعالى أولا اذكروا الله لا إله إلا الله، هو اللي بيقول وإحنا بنقول لا إله إلا الله. الرجل فقوله أولا أذكر الله أمر بالذكر، يا ربنا بقول أذكر الله. وفي موضع ثاني وقوله ثانيا واذكروه كما هداكم، أمر لنا بأن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بينها لنا، وأمرنا أن نذكره بها لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأي والقياس. واضح ولا ما فهمتهاش دي؟ واضحه فاهمين يا اخوانا ولا صعبه دي؟ اعيدها تاني. الرازي لو قال الكلام ده على باب الاسماء اللي باب الصفات اللي قاعد يأول فيها ويقول لك استوى استولى والنزول نزول الرحمه والمجيء الامر، كان ريحنا لو مش على الطريقه دي. اشمعنا في باب الاسماء تاخدها وباب الصفات تقول لا؟ هو بيقول في الاسماء والصفات لعل هذا من اخر ما كتب. لكن ها لان الرازي مات قبل تاب قبل ان يموت وعاد الى مذهب السلف الصالح، قال لقد جربت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورايت اقرب الطرق طريقه القران اقرا في الاثبات الرحمن العرش استوى الى اخر ما ذكر. لكن شوفوا الجمال. مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقيفية لا قياسية، فقوله أولا اذكروا الله أمر بالذكر، وقوله ثانيا اذكروه كما هداكم أمر لنا بأن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بينها لنا، وأمرنا أن نذكره بها لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأي والقياس. وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله. وقال أيضا في التفسير الكبير جزء 22 صفحة 49 على حسب الترقيم الحاسوبي، السؤال الثاني هو بيسأل سؤال، هل يصح إطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله وفتناك فتونا؟ واضحة دي ولا لسه؟ شايفين السؤال؟ الأخ يقول ده قاعدة متينة في الاشتقاق، الله يعينك. بيقول السؤال هل يصح، علم انت الكلام ده للطلبه وتحمل مسؤوليته قدام ربنا، هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاق من قوله وفتناك فتونا؟ والجواب لا، لانه صفه ذم في العرف، واسماء الله تعالى توقيفيه لا سيما فيما يوهم ما لا ينبغي. يعني الاصل التوقيف، خصوصا الاسم ممكن يوهم ما ينبغي. ده مين؟ الاشعري. متكلم مش السلفي اللي بينصر سنة النبي عليه السلام ورئيس لأنصار السنة. المواقف لعضد الدين عبد الرحمن الإيجي مثلا 756 وده من المتكلمين الأشاعرة جزء الثالث صفحة 306. تسمية الله تعالى بالأسماء توقيفية يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وذلك للإحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك. والذي ورد به التوقيف في المشهور يعني الرسول قال 99 اسما فلنحصها إحصاء نجمعها اسم اسم زي ما هي. واضح الكلام ده ولا الناس من إخواننا قاعدين صعب عليهم الفهم؟ أنا متخيل أنت معي يا أخي فهم المسألة. طيب ده كلام مين؟ الأشعرية المتكلمين. ما دي الحاجة الغريبة يا أخوان. يعني أنا لما قابلت الدكتور علي جمعة الرجل لم ينكر الأمر بل سعد به. وحتى الآن واحد بيسأله في مساكن الشيراتون كان بيسجل في قناة الرسالة له برنامج في قناة الرسالة كده في الفتوى كده فقول له الوقت الدكتور محمود عمل أسماء الأسماء 99 جبعها وشل أسماء وحط أسماء. الأخ اللي سأل هو اللي بيقول لي بيقول له أنا قلت للدكتور محمود إن الموضوع ده هيعمل لك مشكلة كبيرة جدا واصبر شوية لأن هتواجه مشكلة لكن ده العيب في الناس هنعمل في الناس إن اتعودت على حاجة ومش عايزة تغيرها. ده كلام الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الرجل مع انه على المنهج الاشعري والرجل بيدرس اللي في الازهر ويتبناه ويرى انه الحق لكن ما انكر في قضية الاسماء بالذات. ليه؟ لان هم بيقولوا ان الصفات باب الصفات لازم فيه دليل قطع الثبوت يا قرآن يا متواتر كبرواية الوليد قرآن اقوله يكونش قرآن يا اخوانا واحنا مش واخدين بالنا حديث متواتر هم الناس كانت فقراء زي القرآن بالظبط كان لانه بتطبع في نهاية المصحف يكونش حديث متواتر لا حديث صحيح في صحيح البخاري لا يكونش في السنن وصححه الشيخ الألباني لا حديث ضعيف لا ده اضراب من كلام الوليد بن مسلم. يبقى الاسماء هنا عايزينها توقيفية على الوليد بن مسلم. يا اخي انجاز ان يكون توقيف على شخص. طيب ده لو انا جايب الاسماء اشتقاقا ممكن تصح في حق لكن اقول لك ده اسماء بنصها ورا في القرآن والسنة انت بتجادل في ايه؟ هذا كلام المتكلمين في هذه القضية. ناتي الى موقف امام مذهب اهل الظاهر الامام ابن حزم وحنوقف عنده وبعد كده نتكلم على موقف الصوفية وبعدين موقف مين؟ علماء أصول الفقه جماعة اللي هم علماء الأصول وبعد كده مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة ومذهب الشيعة. الشيعة دول الأسماء التوقيفية بس مش على النص على النص بس النص ده جاي منين؟ من أولي الأمر الإمام الغائب محمد بن حسن العسكري أو الأئمة يدلنا الأسماء وإحنا نقول أسماء. إنما واحد يسمي نفسه يسمي ربنا هو اشتقاقا لا. الشيعة يقولوا الكلام ده. وبعدين فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم 3862 يا ريت يروها على ما نبقى نيجي الأسبوع اللي جاي إن شاء الله عز وجل. أنا هكتفي بذلك عشان أنا حاسس والله لو قعدنا نتكلم ثلاث ساعات أو أربعة هنقعد إن شاء الله. الدرس اللي جاي هيبقى منين؟ من بعد صلاة المغرب ونتحمل احنا التأخير مش مشكلة ان شاء الله عز وجل. لعل لو حد له سؤال او كده يعني اللي كتبوا الاسئلة يجيبوها لنا وياريت اخوانا اكتبوا اسماءكم احنا نذكر الاسم على اساس هذا الامر سيكون السائل باسمه ويجاب عليه باذن الله تعالى على حسب التيسير. انا هكتفي كده واسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق. لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ربنا هو الاله له من الاسماء ما اصطفاه